إنجيل يوحنا إصحاح 6 وعدد 41. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيم في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من يسمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم: أهذا يعصركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. فقال: لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثني عشر: ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع: أليس أني أخترتكم الإثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الإثني عشر. شفنا المرة اللي فاتت الحديث الرب مع الجموع اللي كانوا عمل معهم معجزة إشباع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين، وصبحوا تاني يوم كانوا بيدوروا عليه عشان يعمل معهم المعجزة دي تاني أو عشان يأكلهم مرة تاني الخبز. بس يسوع واجههم بالحقيقة: أنتوا مش جايين ورايا لأنكم شفتوا آية فأمنتم بهذه الآية، لكن أنتوا عاوزين الفايدة المادية أو عاوزين الخبز المادي. فرب وجه عينيهم وقال لهم: اعملوا لا للطعام البائد لكن للطعام الباقي إلى الحياة الأبدية. يعني حتى الطعام اللي رب عمل به المعجزة وقدمه لهم بيسميه بائد، يعني حتى المعجزة بائدة. يعني الرب بيتكلم هنا عن الخبز اللي هو أصلا عمل به معجزة وأكل الجموع دي كلها بالخمس خبزات والسمكتين. فكونهم طالبين هذه المعجزة الرب بيسمي ده طعام بائد، يعني حتى لو هو معجزة من الله أو بركة من الله لحياتي، لكنه في النهاية هو برضو بائد. الله بيباركنا حتى بالأمور البائدة أو المنتهية، لكن الرب بينصحهم بيقول لهم اعملوا للطعام الباقي للحياة الأبدية. فهم جابوا سيرة الحدث بتاع موسى والمن، والرب قال لهم هذا المن كان بيشير لي، أو هذا المن يعني أباءكم كلوا المن اللي نازل من السماء وكان بمثابة معجزة برضو من الله أو بركة من الله، ومع ذلك كلهم هلكوا في الكفر، لأنه يعني طعام بائد زي ما اتفق. يعني حتى هو وهو بركة من الله أو هو نازل من السماء، لكنه في النهاية رب مدهولهم لخير الجسد فقط، وكل ما هو للجسد هو في النهاية بائد. فرب قال لهم أبأكم أكلوا المن وماتوا. رب ما يقصدش بس ماتوا بالجسد، لكن ماتوا كمان بأرواحهم نتيجة أن هو اترفضوا من الله وتاهوا في البرية، وهلك كل هذا الجيل اللي استمتع بالمن هلك في البرية لأنهم لم يؤمنوا. يبقى حتى المعجزات الخير اللي الرب بيعمله معانا ده مفروض قلوبنا ما تتعلقش بيه، لكن بنشكر لأجله. لكن في حاجة اسمها الطعام الباقي للحياة الأبدية، وهو كل حاجة بقدر أخدها من يسوع نفسه، من روح يسوع في جوايا. كل تغيير الرب بيعمله في حياتي، كل نور الرب بيحطه في حياتي، كل استنارة، كل فهم، كل تغيير الله بيعمله في حياتي، هو ده الباقي إلى الحياة الأبدية. فرب بيقولهم كان مفروض تكونوا بتدوروا عليا بحثا عن هذا الخير، انكم عايزين تقعدوا معايا تسمعوني تاني تاخدوا من النور اللي عندي، لكن ما يبقاش جاي ورا الرب طالب انه يكرر معايا هذه المعجزة اللي رغم انها كانت امبارح بس، لكن خلاص ما كفتنيش لغاية النهاردة. يعني هي رغم انها معجزة ومعجزة ضخمة جدا، لكنها انتهت بنهاية اليوم والناس صحي التاني يوم محتاجة معجزة جديدة. إذن هو طعام بائد زي ما الرب بيقول لنا، حتى لو هو خير أو معجزة من يد الله لكنه طعام بائد. مفروض نطلب الرب لأجل حاجة باقية للحياة الأبد. إيه بقى الباقي؟ رب قال لهم أنا هو الخبز الحقيقي النازل من السماء الواهب حياة للناس. يعني فقالوا له دينا الخبز ده، فقال لهم كل من يقبل إلي لا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. إذن رب بيبحث أو بيطلب مني أن أجوع إليه هو، إلى الوجود أمامه، إلى الاستمتاع بكلمته، إلى فهم النور واستقبال النور اللي هو اتكلم بيه في الكلمة اللي بين إيدين. ده باختصار الكلام بتاع المرة اللي فاتت. ورب قال لهم الأعمال، قالوا له نعمل إيه الأعمال اللي الله عاوزها مننا؟ فقال لهم أن أنتوا تؤمنوا بالذي أرسله. إذن رب اتكلم عن الإيمان بشخصه، الإتيان إلى شخصه، من يقبل إلي ومن يؤمن بي. إذن رب باختصار وببساطة بيتكلم إن احنا مفروض نأتي إلى يسوع باعتباره المرسل من الله لحياتنا، المرسل أنه يمنحنا حياة أبدية، ونؤمن بكلامه، نؤمن بشخصه، نؤمن بعمله. ده بيعطينا الحياة الأبدية. كلام واضح وبسيط، ما فيهوش أي شيء غريب، لأن ده الرب بيتكلم فيه مع الجموع اللي حصل معاها المعجزة بتاعت إشباع الجموع. من أول عدد 41 اللي احنا هنتكلم فيه ده نوعية تانية من الناس. احنا قلنا في بداية الكلام المرة اللي فاتت ان في ثلاث نوعيات الرب بيتكلم معهم في يوحنا 6، ما هماش نوعيه واحده، لالا نفتكر ان الاصحاح كله اتقال في موقف واحد. يوحنا 6 تجميعه اقوال الرب قالها في نفس السياق، او قالها في نفس الموضوع، موضوع الاكل والشرب ده، ما هماش حدث واحد. يعني يوحنا 6 من اول الاصحاح لاخره ما حدش يفتكر انه اتقال في موقف واحد. لا، هو الرب خد السفينة وراحوا الناحية التانية. الناحية التانية دي كانت كفر نحوم، الناس خدت سفن وراحت وراه، فابتدى يتكلم معاهم وهم على الشط. يعني الكلام اللي احنا قريناه لغاية عدد 40، من عدد 41 الكلام ده في مجمع. يعني رب راح كفر نحوم بقى بيت يوم مثلا، او في نفس اليوم دخل المجمع، فناس كانت حاضرة في المجمع، فابتدى الرب يتكلم في نفس السياق. فنوعية الناس اللي من عدد 41 الرب بيتكلم معها مختلفة، اسمهم اليهود مش الجموع. يعني في الجزء اللي فات كان كلام رأى الجمع الذي كانوا واقفين في عبر البحر. الجمع ده الناس البسيطة العادية اللي فيهم ستات، فيهم رجالة، فيهم أطفال، يعني اللي حصلت معهم المعجزة، عامة الشعب. لكن من عدد 41 الكلام مع، عشان كده الكلام أعمق، أو الكلام الرب ادالهم كلمات صعبة شوية أو عميقة شوية عن الكلام اللي اتقال للجموع، وإن كان هو نفس المضمون. يعني هو نفس المضمون اللي الرب قاله للناس بكلام بسيط، يقبل إلي ويؤمن بي، هيقولوا لبتوع المجمع بس بكلام أصعب شوية، لأن دول نوعية الناس المتدينة اللي فاهمة أو عارفة أو أرية الناموس، اللي فيها نظرة حكم على الرب، بيبصوله من فوق بيحكموا عليه، مش زيهم زي الجموع اللي فاتت عاوزين يأكلوا من إيده، لكن بينتقدوا بيسمعوا بروح ناقدة. فالرب النوعية دي بتخليه يعني بيكلمهم كلام ناشف شوية أو قاسي شوية أو صعب في فهمه شوية، يعني بيبقى فيه روح تحدي للرب، للروح الموجودة جوه الناس دي. فعشان كده الكلام في الجزئية دي صعب شوية، وسبب زي ما قلنا الكثير من الجدل. وفي الفئة الثالثة دي من عدد 64 الكلام، من عدد 60 الكلام مع الفئة الثالثة، وهي فئة الأقرب أو الأضيق، فئة التلاميذ اللي هم أصلا مع الرب، أو كانوا جايين مع الرب، أو كانوا بيلازموا الرب في السير بتاعه. ده هيبقى ليهم نوعية كلام مختلف في الأجزاء الأخيرة من الإصحاح. إذن إصحاح 6 هو سلسلة من الأحاديث اللي فجرها حادثة إشباع الجموع، يعني وفيها يعني خط واحد خلى يوحنا يحط فيها الكلام مع بعضه، إنه هو فكرة الأكل أو فكرة الطعام يعني اللي فجرتها المعجزة. لكن مش كل الحديث متصل لفئة واحدة ولا في موقف واحد، وممكن ما يكونش في يوم واحد برضو يعني، لكن الفئات هنا مختلفة. فمن عدد 41 بيقول: فكان اليهود، هو بقى وصل كفر نحوم، وبنفهم من عدد 59 ان الكلام ده كان في مجمع، فقال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر نحوم. يعني مش على شط البحر بقى، مش دي نوعية الناس اللي مشيت وراه بالسفن، لا ده كلام ده كان في المجمع، اذا احنا اتنقلنا في مكان تاني. فغالبا هو قضى الليل مع التلاميذ في البحر، ووصلوا على شط كفر نحوم على الناحية التانية من البحيرة مع الصباح يعني، وبعدين لقى السفن الجاية دي الناس جاية تدور عليه، فاتكلم معاهم الكلام اللي فات من اول دلوقتي. غالبا بقى لما طلع النهار يسوع دخل مجمع وكان احاط بيه مجموعة من الناس، سمعوا اكيد عن معجزة اشباع الجموع، واكيد الناس المحيطة بيهم وصلت لهم الفكرة، فكانوا يتذمرون عليه. بصوا في ناس لما حصلت معهم المعجزة مشيت وراه وجريت وراه عشان عاوزة تاكل تاني، وفي ناس لما سمعت القصة دي تذمروا علي. ازاي يعني؟ ايه في القصة بتاعت اشباع الجموع يدعو ان انا اتذمر على شخص الرب يعني؟ بس دي الفئة، دي هي نوعيتها كده، الفئة المتدينة دي اللي بتبص للناس من فوق، اللي مصنفة يسوع انه شخص بسيط من عيلة بسيطة من أسرة بسيطة مهنته بسيطة، فما يصحش يبقى واخد الأنظار دي يعني ما يصحش الناس تمشي وراه بالشكل ده، ما يصحش يبقى ليه كلمة مسموعة أصلا في أوسطهم أو في وسط المجمع. فدول ناس تانية خالص، ليهم وجهة نظر تانية خالص، يستحقوا الكلام الصعب اللي يسوع قاله لهم، يعني يستحق أن يسوع يقول لهم كلام يعسرهم إنجاز التعبير يعني، لأن هو أصلا بادي الكلام بأنه متذمر على يسوع يعني، هو رافض أصلا يعني. هو لغاية ما المرة اللي فاتت احنا قلنا كلام بسيط وما فيهوش أي حاجة معسرة، يعني كلام الرب بسيط، أنك تؤمنوا بي، أن تأتوا إلي، أنا هو الخبز النازل من السماء، كلام بسيط ما فيهوش أي كلكعة يعني. ومع ذلك هم النوعية دي متذمرة، لأن هم احتكروا التعليم أو احتكروا فهمهم للحق، أو هم اللي فاهمين ان هم عارفين الحق، رواد المجمع دول الناس اللي اعتادت ان تأتي للمجمع. وتسمع تعليم، أذهانهم متخمة بالأفكار، متخمة بالتعليم. فمين بقى يسوع النجار اللي هم عارفين أسرته وعارفين أهله وعارفين هم ناس بسطة جدا، اللي هيتكلم كمان في آخر الزمان يعني، والناس كل الناس دي الألفات دي ماشية وراه، يعني هم بديين معاه برفض يعني فلو يسوع قال أي كلام بسيط هنا هيبان أنه بينخ قدامهم، أو أنه بيخضع عليهم، أو بيحاول يسترضيهم، أو بيحاول يلاقي مكان في وسطيهم. يعني أي حد داخل مجال جديد بالذات المجال الديني ده بيحاول يسترضي قوي الناس عشان يسمحوا له يلاقي موطئ قدم بس ليه في المكان، يعني في مجال الخدمة والتعليم والكلام ده يعني. فيسوع تعمد أن يبقى كلامه عكس كده خالص، كلامه معصر جدا، متعب جدا، وإن كان بيقول نفس اللي قاله للناس اللي فاتت، يعني مش ده كلام وده كلام، لا، الجوهر واحد، إن هو الخبز النازل من السماء الواهب حياة للناس، نفس الكلام. بس في الجزء الأولاني قبل عدد 41 يسوع بيقول لهم يقبل إلي ويؤمن بي. في الناس دي بقى هيقول لهم الآيات المشهورة، أو يأكلني ويشربني. طب ليه بستخدم اللفظ الصعب ده اللي هيسبب مشاكل على مدار الأجيال؟ هو كده، هي النوعية دي كده، ولازم يتقالها كلام يحيرهم، ولعل حد منهم يجي بالتضاع ويقول له أنا ما فهمتش أنت بتقول إيه. لو بس حد جه قال أنا ما فهمتش أنت بتقول إيه، كان هيلاقي الترحيب وهيلاقي الشرح وهيلاقي الفهم وهيلاقي كل حاجة. بس لغاية النهاردة ما حدش جه للرب وقال له أنا ما فهمتش أنت قلت إيه. كله أفتى في هذا الجزء البسيط جدا من كلمة الله، اللي يسوع فيه ما قالش حاجة جديدة غير اللي اتقالت قبل كده وهتتقال بعد كده. دي بس خلفية عشان نفهمين ليه الكلام شكله صعب شوية، لأن المشهد مختلف، نوعية الناس مختلفة اللي يسوع بيتكلم معها عن اللي كانوا في الجزء اللي فات من الإصحاح. دول بيسميهم اليهود، التانيين بيسميهم الجموع، لكن دول بيسميهم اليهود اللي هم رواد المجمع، محترفي التعليم، محترفي سماع الوعظ، محترفي الوعظ والتعليم والفتوى، اللي شعارين ان هم فئة مميزة وان هم اعلى من بقية الناس يعني، وبالنسبة لهم يسوع بالبيئة بتاعته بشكله بتعليمه شخص قليل الشأن يعني، فبيهاجموه ومتوقعين انه زي ما قلنا يعني ينحني امام هذا الهجوم، لكن اكتشفوا ان القصة مش كده. فبيقول فكان اليهود يتذمرون عليه. يبقى في ناس قدام المعجزة ممكن يعني تطلب المعجزة اكتر، في ناس قدام المعجزة بيتذمروا لان ده بيلفت النظر بعيدا عنهم، وهم حابين يكونوا دايما اللي الناس كلها بتتطلع ليهم، هم اللي يمتلكوا التعليم اللي مفروض هو الناس تيجي لهم المجمع وتخضع ليهم عشان يدلهم هذا التعليم. فمين بقى يسوع ده اللي الناس ماشية وراه بتاخد من فمه هذا التعليم؟ يقول فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. يعني غالبا المجمع كان شغال، يسوع راح حضر المجمع، ففوجئ ان الناس كلها في المجمع متذمرة عليه يعني رفضاه، ونقوا من كل الكلام اللي اتقال ومن المعجزة العظيمة اللي حصلت الرب احسن فيها لآلاف البشر، نقوا كلمة مش عجباهم. يعني انا مش شايف الخمسمائة حاجة الحلوة اللي يسوع عملها، لكن انا شايف انه قال كلمة انا مش فاهمها، وما يصحش انا يبقى في كلمة انا مش فاهمها، يعني ما يصحش حد يقول كلمة انا مش فاهمها، لان انا مفروض ابقى فاهم كل حاجة، يعني انا اللي مفروض ابقى فاهم كل حاجة. فتعمد الرب انه يجيب جمل ما تتفهمش، لعلي زي ما قلت بكرر تاني اجيله بالتضاع واقول له انا مش فاهم، ويكون عندي مساحة اني افهم. كان وقتها الرب هيكون بيفهمهم يعني. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. أنت مش عاجبك الخبز اللي نزل من السماء، طب أنا هقول لك الأصعب. وقالوا أليس هذا، بصوا يعني دافع التذمر مش أن أنا عندي اعتراض أو أنا فاهم يعني فاهم حاجة غلط عن الشخص ده، أو ماسك عليه حاجة مش مظبوطة مثلا، فيعني عندي حق أتذمر. لا، الدافع للتذمر غريب قوي. أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه؟ إلى علاقة يعني إيش دخل أبيه وأمه في القصة؟ بس دي الروح دي موجودة وموجودة لغاية النهاردة، يعني من تقييم الشخص في ضوء يعني تعليمه، شهادته، أسرته، عيلته، الكلام ده يعني في تجريح في الرب من غير أساس منطقي أو موضوعي، يعني فيش حاجة أخذت على الرب موضوعيا في تعليمه أنها غلط، أو في اللي بيعمله ده عامل معجزة لسه، والمعجزة دي فيها خير للناس، ما فيهاش حاجة وحشة يعني، ولا لم فلوس من الناس على المعجزة دي، ولا كسب من وراء المعجزة دي أي حاجة، ده لسه كان بيطفش الناس اللي مشيت وراه يعني، وبيقول لهم كلام صعب. إيه مادة التذمر؟ أن هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه. دي اللي الرب قالها، كنا شرحناها قبل كده، لما الرب قال ليس نبي بكرامة بلا كرامة إلا في وطنه وبين أهله. وقلنا ليه؟ لأن الإنسان بيميل أنه يقدس أو يعمل هالة حوالين الشخص اللي هو بيتبعه، يحب أنه يبقى في غموض، يخلي الشخص ده فوق مستوى البشر، يعني أي حد بيتبع ديانة، بيتبع فكر، يحب قوي أنه يحطها بنوع من الرفعة. فلو الشخص دوت انا من بلدي مثلا، وانا عارف اسرته، مش هينفع يعني، مش هينفع اعمل له الهاله دي. لو من حته انا ما اعرفهاش، اقدر بقى يعني ابدع والف قصص عن نشاته، والف قصص انه هو فوق مستوى البشر، وكان بيمشي في الهواء، وكان بيطلع على الحيطه، يعني ممكن اعمل له بقى، ما هو ما حدش شاف حاجه، ما هو ما حدش يعرفه اصلا، فانا ممكن اعمل اساطير. لكن واحد احنا عارفينه وكنا عايشين معاه وشايفينه كل يوم وهو بيروح دكان النجار وبيفتح الباب وبينشر الخشب وبيدقدق المسامير، هخليه هيرو ازاي؟ او هخليه يعني حد معجزي ازاي؟ مفيش حاجة. فهما بيقولوا عشان كده النبي، لو الرب اختار نبي الناس عارفاه، يبقى في وسط اهله وفي وسط وطنه مش هيبقى بكرامة، مش هيتقبل كنبي. الغريب ممكن يقبله، مش لان الغريب احسن من اهل وطنه، لكن لان الغريب مش عارفه، مش عارف عنه حاجة، فممكن يتخيل عنه حاجات كتير. كنا لسه بنتكلم عن صناعة النجوم، ان انا امسك توجه معين، شخصية معينة، واقول الشخص ده عظيم، الفيلسوف ده رائع، مش عارف الخادم ده ايه. الانسان يميل لكده، انه يرسم صورة لحد انه حاجة رائعة جدا، فالناس كلها يعني تحب تشوف كده. بعدين لما اكتشف وقرب شوية اكتر، فاكتشف ان هو انسان، هو انسان باخطائه بضعفاته بكل حاجة، اتصدم. انا اتصدمت في الهيرو اللي انا عملته، يعني انا اللي بعمله وانا اللي بتصدم فيه، يعني لعبة سيئة وقبيحة ومضيعة للوقت. يعني انا ليه بعمل هيرو اصلا؟ او انا ليه بعمل حد بتخيل ان هو حاجة سوبر؟ ليه يعني؟ ليه بحب اعمل كده يعني؟ ليه الميل ده اني اعمل كده؟ وهل احنا عندنا وقت نتبع صور لاشخاص؟ احنا المفروض كل وقتنا، كل طاقتنا، ان انا اتبع يسوع بس. هو ده النموذج الوحيد، هو ده الخبز الوحيد اللي نازل من السماء اللي بيديني حياة. فانا كل وقتي مفروض، اذا كان في خادم، شغلة الخادم ده انه يشاور لي على يسوع، يقربني من يسوع، يسهل لي السكة للوصول ليسوع، يسهل لي سكة ان افهم يسوع بيقول ايه، يعني اللي يخدم معايا على سكة اتباع ليسوع، اهلا وسهلا، ده اشكره جدا، ويبقى ده يعني افتكر له كل خير، بس مش هدعبس وراه. ما يهمنيش هو ايه، ما يهمنيش هو مين، ما يهمنيش ابيه وامه، ما يهمنيش خالص. لكن اي حد يساعدني، اي كتاب يساعدني، اي اسم يساعدني في انه يخليني اقرب الى يسوع، بنشكره جدا، وهو منه للرب، هو الله اللي يعرف مين الشخص ده ويعرف يكافئه او يجازيه. فعشان كده انا كنت ضد خالص ان احنا نقعد ندعبس في الاشياء اللي حصلت الوقت اللي فات، ما يهمنيش مين كان صح ومين كان غلط، لكن لأن أنا أصلا مش بصنع نجم ومش بنتظر من الإنسان أكتر من أنه يكون إنسان. لكن لو حد بقى كان عمل من حد أكتر من إنسان دي قصة تانية. لو حد فكر أنه يتبع توجه إنساني يبقى هو يستحق أن يصدم. لكن إحنا ما فيش في حياتنا غير مصدر واحد للنور، مصدر واحد للخير، هو يسوع المسيح، هو ده الهيرو بتاعي. وإن كنا عرفنا المسيح حسب الجسد زي ما الرسول قال لا نعرفه بعد، يعني لو كنا نعرف يسوع اللي من الناصرة، اللي من اتولد في بيت لحم، اللي أمه دي اسمها يسوع بحسب الجسد، لو كنا كيهود بالنسبة للرسل عرفوه بالشكل دوت، جه يوم ما يعرفوهوش كده. أنا مهمنيش يسوع ابن مين، ولا يسوع اتولد فين، ولا يسوع كان بيشتغل ايه. أنا دلوقتي بقت علاقتنا بيه يسوع الجالس عن يمين الآب بيشفع فينا. أنا علاقتي بيسوع ابن الله الجالس دلوقتي في يمين العظمة، واللي أنا منتظره يجي ياخدني. هو يهودي، هو من بيت لحم، هو دي خلاص، دي حتى الرسل بيقولوا دي ما نعرفوش فيما بعد، القصة دي ما تلزمناش في حاجة. فالمشكلة الناس دي ان هم عارفين يسوع وعارفين هو منين، لان الرب عاش في كفر نحوم فترة طويلة زي ما قلنا، بعد ما عاش في السامرة في الناصرة فترة، استقر هو ومريم في كفر نحوم اكتر وعاش هناك لفترة طويلة، فالناس عارفاه وعارفة اسرته. فالمشكلة ان الروح اللي بتقيم بحسب الاسرة دي كانوا حاسين ان هم في مركز اعلى من يسوع، وان يسوع كلامه ما يعني ما ياخدهوش بالخضوع لكن ياخدوه بروح النقد، يعني بينقضوا كلام. فالرب يدينا نعمة ما نكونش في حياتنا بنتعلق بشخص او بنتبع شخص ايا كان هذا الشخص، بناخد اللي ممكن نستفيد منه. لو لقيت حد بيقول لي حاجة مفيدة بيساعدني زي ما قلت في علاقتي بالرب، ده المقياس الوحيد اللي بقبل من خلاله الخدمة دي أو التعليم دوت، على أساس أنه هيقربني أكثر إلى شخص الرب يسوع. لكن اللي هيظل بالنسبة لي هو الهدف، هو الحياة الأبدية، هو يسوع المسيح. ده التعليم الموجود في إصحاح 6 من إنجيل يوحنا، وموجود في الكتاب المقدس كله. لكن النوعية الناس دي خلت الرب يتكلم للأسف بشكل في تحدي، في التصادم. رب لما كان بيلاقي النوعية دي كان بيصطدم بيها على طول، النوعية اللي بتبصله من فوق دي، النوعية اللي عاوزة تهته يعني أو تخوفه أو تنتقده، كان على طول الرب يصطدم بيها يعني. فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ فأجاب يسوع قال لهم لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. في جملة واحدة الرب قال لهم، رماهم بأربع خمس حجارة يعني في جملة واحدة، يعني جملة متعبة جدا ومعصرة جدا. الآب، هما بيقولوا احنا عارفين بأبيه، فالرب قال لهم الآب انت مش عارف حاجة عن أبي، انا ليا أب انت ما تعرفوش. الآب ده هو اللي أرسلني، انا مش طالع من البيئة دي او الأسرة دي، مش هي دي اللي أرسلتني، انا مرسل من السماء. وانا أقيمه، من أنت الذي تقيمه؟ يعني هم ما خلصوش من قضية، يعني القصة ابتدت بقضية أنه هو بيقول أنا الخبز النازل من السماء. الرب مش شرح لهم القضية اللي هم تعبانين منها، ده ضف لهم قضية تانية، أن أنا اللي بأقيم الناس في اليوم الأخير. طب إيش جاب القضية دي أصلا؟ ما حدش بيتكلم في موضوع اليوم الأخير دلوقتي. هو بقى كده بقى، يعني أنت معتقد أن أنت فاهم وبتبصلي من فوق وبتنتقدني وعاوز تحطيني في كورنر، ان انا اقعد ادافع عن نفسي واحاول ابرر لك ليه انا قلت كده وافسر لك واسترضيك عشان تقبل كلامي. لا، انا هزود لك صعوبة الكلام، انا نازل من السماء، انا مش من طالع، مش من الاب الارضي اللي انت معتقده ده، انا مش ابن يوسف، لان هم اول حاجة قالوها اليس هذا يسوع ابن يوسف، فالرب بيقول لهم لا أنا مش ابن يوسف، أنا ابن الآب السماوي. وكمان الخبطة الثانية إن هم فاهمين، إن هم فاهمين الناموس وعارفين الله، فالرب بيقول لهم القصة مش بالفهم، القصة محتاجة إن الآب يجتذبك، الله لازم يجتذبك إلى نفسه، لازم تبقى من الناس اللي الآب بيجتذبهم إليه. إنسان ما يقدرش يروح لله نتيجة المعرفة العقلية أو نتيجة الدراسة في الكتب أو نتيجة الوعظ والفهم والتعليم. الإنسان لا يقبل إلى الله إلا بانجذاب بيحصل بالروح القدس من الآب السماوي لشخصي. دي حقيقة صادمة دي كمان لوحدها، وممكن تبقى لغاية النهاردة حقيقة صادمة برضو. يعني يسوع بيقول لهم أنتم، يعني أنا مش مستغرب أن أنتم بتتزمروا بينكم وبين بعض، ما هو انتم ما تعرفوش تجولي اصلا، لان انت ما تعرفش تجيلي لمجرد انك عارف كلمتين، انت مش هتعرف تجيلي الا لو الاب اجتذبك الي. يبقى انا صدمته في انه محتاج ان يجتذب من الله، وان انا ليا اب سماوي، انا بقول على الله ان هو ابويا. دي صدمة تانية، زي ما هم هيقولوله بعد كده ان انت عادلت نفسك بالله لما قلت ان الله ابوك، انت كده بتعادل. يعني رب ضف لهم للقضية اللي هم بادين بيها ثلاث اربع قضايا تانية مثيرة للجدل، يعني وان الاب ده هو اللي ارسلني وانا لي السلطان ان اقيمه في اليوم الاخير. هو نفس الكلام اللي اتقال للسامرية البسيطة وما وقفتش قدامه. يعني ما قرينا في الاصحاح الاربعة لقينا الرب في كلامه مع السامرية قال لها انها تأتي ساعة يسمع فيها الجميع الذين في القبور صوت ابن الانسان والسامعون يحيون. يعني رب اتكلم ببساطة ان هو ليه السلطان على اقامة الموتى في اليوم الاخير، والسامرية البسيطة اللي مش متعلمة قبلت هذا الكلام بفرح. لكن الكلام هنا هيسبب قلق كتير في وسط الناس. لا تتذمروا فيما بينكم، يعني ما تتكلموش عني في الخفاء، يعني اتكلموا بالعلن. يعني رب مش بيقولهم ما تتذمروش انا هفهمكم، يعني لا رب ما بيقولهمش كده، مش انا هفهمكم، لا، لكن عاوز يقولهم ما تتذمروش فيما بينكم. يعني الاعتراض هو في كلمة فيما بينكم، واجهوني يعني اتكلموا معايا، ما تبصوش ما تحطوش راسكوا في راس بعض وتتذمروا وتجيبوا سيرة ابويا وامي يعني والاسرة بتاعتي والحاجات ديت، لا يعني كلموني على نية، انا اكلمكم على نية. انتوا مش قادرين تؤمنوا بي مش عشان انا بقول حاجات غلط ولا حاجات غريبة، لكن لان انتوا لم يجتذبكم الاب الي. انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع، الكلام ده في اشعياء، ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الاب. الرب بيفسر الشاهد اللي في اشعياء ان يكون الجميع متعلمين، غالبا اشعياء 54 او حاجة هنبقى نشوفها، يقول فكل من سمع من الاب وتعلم يقبل اليه. يعني الرب بيفسر الشاهد الموجود في العهد القديم ان يكون الجميع متعلمين من الله، ان هيجي زمن هيبقى جميع الكنيسة جميع شعب الرب لازم يبقوا كلهم متحدين في حاجة واحدة، ان هم جميعا أخذوا إعلان أو أخذوا نور أو أخذوا المعرفة اللي جواهم من الله مباشرة. فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. الحق ده سمين بالنسبة لنا احنا قوي، لكن هو كان مزعج قوي بالنسبة للي بيسمعوا، لكن بالنسبة لنا احنا لازم نكون فاهمين الكلام. الجميع متعلمين من الله يعني ايه؟ يعني لازم كل شعب الرب، مفيش يعني كان في العهد القديم كان في إمكانية ان يبقى في فئة متعلمة من الناموس بتعلم بقية الناس، يعني بقية الناس هم الجهال أو هم اللي مش متعلمين من الله، وفئة هي المتعلمة من الله بتعلم الناس التانية. لا، أشعياء كان بيتنبأ أن في زمن الكنيسة هيكون شعب الله الجميع فيه متعلمين من الله. دي اللي قلناها، أن لازم كل مؤمن في الكنيسة واخد نور من الرب، واخد كلمة من الرب. هي نفس الكلمة اللي قلناها، ان في كلمه في بذره ولد من الماء والروح. قلنا الماء يعني في كلمه جات لي من الله، في دعوه جات لي من الله، في اكتذاب. هنا الرب بيسميه اكتذاب، دي مش حاجه تانية، ما حدش يفتكر ان الرب بيتكلم كده عن ميكانيزم تاني اسمه الاكتذاب. بينما في يوحنا 3 بيتكلم مع نيكوديموس عن حاجة اسمها الماء، يولد من الماء. محدش يفتكر ان دي 100 حاجة، دي حاجة واحدة. وقلنا الماء هو الكلمة النازلة من السماء. الكلمة دي ممكن تسميها دعوة، ممكن تسميها اكتساب من الله ليك. هنا الرب بيسميها تعلم من الآب، ان الآب بيديك اعلان في روحك، بيديك لمسة في روحك عن نفسك، عنه، عن يسوع. الجاذبية دي، الكلمة دي اللي اتزرعت فيك، المية دي، البذرة دي اللي نازلة من السماء، هي اللي بتجتذبك بفعل الروح القدس انك تأتي الى يسوع، فتولد بقوة الروح القدس بفضل هذه الكلمة. اذا احنا مش بنتعامل مع 600 حاجة، احنا بنتعامل مع حاجة واحدة بس يسوع بيقدمها في كل مجال او في كل مرة بشكل مختلف، باسم مختلف، يعني بيشرح للأمر بعدة أمور من كذا وجهة، لكن في الآخر هو بيشرح لموضوع واحد، إن بيحصل فيه دعوة من الله لنفس من خلال كلمة الله بيزرعها في القلب ده، كلمة بتلمسني، كلمة بتدعوني، كلمة بتديني يقين إن أنا مدعو من الله، مقبول من الله. كلمة دي بترميني على الرب يسوع، بإيماني بالرب يسوع أنا بولد من فوق، وأنا بأصير ابن، وأنا بدخل ملكوت السماوات. رب قالها لنيكوديموس ترى ملكوت السماوات، الرب اداها قالها للسامرية لا تعطشي أيضا، هي نفس الحاجة. ما أنا لو دخلت ملكوت السماوات مش هعطش أيضا، أنا لو ولدت من فوق مش هعطش أيضا. بيقولها في إصحاح النهاردة مش هيجوع تاني، هي يعني مش هجوع، مش هعطش، مش هدخل ملكوت السماوات، هولد من فوق. كلها مسميات لحاجة واحدة بتحصل في حياة البشر في لحظة قبولهم لكلمة آتية من فوق، لدعوة من الله الآب، بعمل الروح القدس بتثمر في حياة. الحياة دي بتتمثل في أني بأكتذب ليسوع المسيح، وفي يسوع المسيح أنا باخد كل البركات، بدخل ملكوت السماوات، بأولد من الله، بعرف الآب، بعرف يسوع صح، باخده بالنسبة لي خبز الحياة، باخده بالنسبة لي ماء الحياة. كل ده حاجة واحدة، يعني كل ده حدث واحد، أرجو أن يكون حصل في حياة كل حد من السامعين، لأن ده اللي يهمنا فقط، أن الحدث ده يكون حصل. إيه هو اسمه إيه؟ مش هنختلف، الرب بيقدمه بأشكال كثيرة، لكن هي دي سميها الولادة الجديدة، سميها الدخول لملكوت السماوات، نسميها معرفة الله، ما يعني أيا كان المسمى ده مش هيسبب لنا مشكلة. المهم ان يكون في هنا رب يسميها يكتذبه الآب. يكتذبه الآب بإيه؟ بكلمة من فمه بتجيلي، اللي هي نفسها المية اللي رب اتكلم عنها مع نيكوديموس ومع السامرية وهكذا. فكل من سمع من الآب وتعلم، يعني كل حد خد الكلمة دي قابلها، بيحصل إيه؟ يقبل إليه. ماشي، يبقى يقبل إلي، هي نفسها تساوي يولد من فوق، هي نفسها تساوي يرى ملكوت السماوات، هي نفسها تساوي لا يعطش أيضا، لا يجوع، زي ما هنقرا في إصحاح النهاردة. دي كلها مسميات لمين؟ لحد قبل كلمة من الله الآب، قبل اكتذاب الآب لي، وقبوله ده خلاه يأتي إلى يسوع ويؤمن به. فزي ما الرب كان لسه بيقول للجموع، إن من يؤمن بي لا يجوع، ومن يقبل إلي لا يعطش. من يقبل إلي لا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أيضا أو أبدا. كلام الرب بسيط جدا لدرجة مربكة، يعني إنجاز لنا التعبير. رب كلام الرب بسيط قوي لدرجة مربكة، يعني الإنسان اللي تعود إنه يمعن كل حاجة ويدي لكل حاجة معاني، ويميل قوي انه يلاقي في الامور الغاز واسرار وحاجات زي كده، للأسف بيخطئ كتير في فهم كلمة الله. كلمة الله بسيطة الى اقصى حد، رب كان بسيط الى اقصى حد. يكون الجميع، مفيش بقى النهاردة عندنا فئة المتعلمين من الله اللي بيعلموا اللي مش متعلمين من الله، ما عندناش حاجة اسمها كده. يعني ده كان في العهد القديم مقبول، ان يكون في فئة متعلمة من الله بتعلم فئة مش متعلمة من الله. أشعيا بيقول لنا ويكون الجميع متعلمين من الله. إيه الفرق؟ إن في العهد الجديد كنيسة المسيح كل فرد فيها أصغر فرد من لأكبر فرد له الحق أن يكون متعلم من الله، لأنه أصلا ما كانش هينضم للكنيسة أو يبقى عضو في الكنيسة إلا لأنه اكتزب من الله. يعني إنجاز لنا التعبير الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى لكل مؤمن موجود في الكنيسة إنه مكتزب من الله، إن على الأقل في حاجة من الله في حياته، في حاجة، في اكتزابة من الله، في لمسة لمسته في يوم من الأيام، في كلمة من الله الآب لحياته. الكلمة دي هي اللي خلته يؤمن بالمسيح، هي اللي ولدته من فوق. قد يكون فيما بعد ان في حد يعني الرب مديله مواهب فبيخدم بيها بقية الكنيسة، لكن ده مش معناه ان في فئة متعلمة من الله وممكن حد تاني يقول انا بتعلم من المتعلمين من الله. لا، لازم يبقى الكل على الاقل في لمسة في حياته واخدها من الرب نفسه، هي اللي اتت بيه الى يسوع وخلته يقبل يسوع او يؤمن بيه. ليس إن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. هنا الرب بيتكلم عن نفسه إن الله ده الآب ده اللي هم، لأن هم قالوا إحنا عارفونا بأبيه، فهو بيقول لهم محدش يعرف ومحدش رأى الآب اللي أنا بتكلم عنه، أبي اللي أنتوا بتتكلموا عنه ببساطة ده محدش أصلا يعرفه إلا أنا. ليه؟ لأن أنا اللي أتيت من عنده، أنا اللي أرسلت من عنده. هذا قد رأى الأب. مين هذا اللي قد رأى الأب؟ يسوع المسيح. يعني رب مسك الكلام اللي هم بيدودوا بيه بينهم وبين بعض وطلع لهم منه مشاكل كتيرة أوي، طلع لهم منه كلمات صادمة كتيرة أوي. هذا قد رأى الأب. يبقى يسوع هنا بيضيف لهم مشكلة للمشاكل اللي كانت عندهم، إنه هو بيقول عن نفسه إنه هو رأى الله، هو رأى الله. دي طبعا لوحدها معسرة جدا. طبعا الحق الحق أقول لكم، هنا الرب بيتكلم بالحق، الحق الطوبة لكل من يقبله، زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، طوبة لكل من يقبل ما يقوله يسوع إنه الحق الحق. من يؤمن به فله حياة أبدية. ما أعتقدش أن في كلام أبسط من هذا الكلام، ولا يمكن للرب أن يبسط الكلام أكثر من هذا. يعني إذن الرب بيتكلم عن حاجة اسمها الإيمان به، أكل الرب وشربه اللي هيتكلم عنه ده، وبيتكلم عنه هو أن يؤمن به. كل من يؤمن به فله حياة أبدية، مش محتاجة أي كلام. يعني رب بعد كده هيقول اللي هياكلني له حياة أبدية، من بفكرة المعادلات الرياضية لما يبقى عندك كذا سين يساوي كذا، سين يساوي عين مثلا وصاد يساوي عين، يبقى سين يساوي صاد، يعني مدام الاثنين يساوي عين. فكان هنا رب يقول من يؤمن بي له حياة أبدية، وبعد كده هيقول من يأكلني له حياة أبدية، يبقى من يؤمن به هي من يأكل، هي مش محتاجة لف ودار. لا يمكن أن يكون الكلام أبسط من هذا، بس هو بسيط لدرجة زي ما قلنا الإرباك، يعني بيربك الذهن البشري اللي عاوز يعمل موضوع، يعني عاوز يعمل لغز، عاوز يعمل حاجة غريبة، ما يحبش هو الكلام البسيط ده. يعني أنا هو خبز الحياة، أباكم أكلوا. هنا الرب يكرر نفس اللي قاله، يبقى فاهمين إن ده لناس تانية، ما حدش يبقى فاكر ليه الرب بيكرر الكلام، لأن ده كان كلام مع ناس اللي بتاع المرة اللي فاتت، وده مع ناس تانية في المجمع. فرب أمين في إنه بيقول الحق اللي قاله للناس دي بيقوله للناس دي، بس هيقوله للناس دي بقى ويضيف بعض الكلمات زي ما قلنا اللي فيها تحدي لأذهانهم، لأن هم جايين له بأذهان ناقدة، بأذهان رافضة لشخصه، فبيثيروا في إنجاز التعبير يعني الرغبة في التصادم مع هذا الذهن. أنا هو خبز الحياة، أباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، نفس العبارة اللي اتقالت للمجموعة اللي فات. وماتوا هنا مش معنى ما ماتوا بالجسد، واحد يقول لك طب ما هو برضو اللي بيؤمن بالرب يسوع بيموت بالجسد، هو الرب ما يقصدش الموت بالجسد، لكن يقصد هنا ماتوا يعني رفضوا من الله، ماتوا تحت الدينونة، ماتوا تحت الرفض من الله، رغم ان هم واكلين المن اللي الله مدهولهم، لكن ما امنوش، يعني خدوا بركة الله وما عاشوش ما يرضي الله، فكانت النتيجة انهم ماتوا تحت الدينونة. هذا الجيل اللي كال المن هو الجيل اللي هلك في البرية بعد 40 سنة لم يدخلوا الى ارض الموعد. فانا ممكن اخد بركات الله، ولكن الخبز اللي نازل من السماء ده ما ادانيش حياة ابدية، فمت تحت القصاص. انا النهاردة لو امنت بيسوع باخد حياة ابدية، يبقى حتى لو هموت بالجسد، هو هنا ما بيكلمش عن الموت بالجسد، لكن انا زي ما الرب قال من امن بي ولو مات فسيحيا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه الانسان ولا يموت. نفس اللي احنا بنقوله، ولا يموت هنا مش لا يموت بالجسد، لكن لان الخبز ده بيربطني بالله اللي هو يسوع المسيح. لو انا اتعملت، لو انا امنت بيسوع المسيح، يسوع المسيح هيربطني بالله. فحتى لو جه في يوم من الايام خلعت هذا الجسد، خلاص انا بقى جوايا حياه مربوطه بالله، هذه الحياه لا يمكن ان تفصل. يعني زي ما الرب قال كده، ومن كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. في ناس كتير تبقى مش فاهمك، لسه هنيجي للكلام ده. يعني ايه لا يموت الى الابد؟ خلاص انا امنت بشخص الرب، نشات فيا حاجه اسمها الحياه الابديه، هي حياه الله نفسه، انا جوايا حته حيه بحياه الله نفسه. هذه المنطقه لا تموت الى الابد، لان الله لا يموت، وانا في نفس حياه الله، فهذه الربطه العلاقه بيني وبين الله لا تفصم. ممكن يجي في وقت اخلع الجسد اللي انا لابسه ويسقط في التراب ويرجع الى تراب انا مش عاوزه، لكن الحته اللي حيه، لو هي الحته دي هي انا، القصة هو أنا مين؟ يعني ذاتي متمركزة فين؟ أنا في كيان روحي مربوط بالله، وفي كيان جسدي مربوط بالأرض بالتراب. مين فيهم أنا معتبره أنا؟ يعني مين فيهم اللي أقول عليه ده أنا؟ اللي حاسين إن أرواحهم هي أنا يقدر يقول أنا مش هموت إلى الأبد، لأن هو بيتكلم عن روحه، هو حاسس إن ذاته متمركزة في روحه، فروحه دي مش هتموت للأبد لأن هي خلاص ارتبطت بحياة الله. لكن لو أنا هو الجسد، أنا حاسس أن أنا متمركز فيما أملك، فيما أعمل، فيما أستمتع في الأرض، ده أنا، يبقى أنا هموت حتى لو أنا مؤمن، بس هي في وقت هموت. ليه؟ لأنه هو الرك على مين أنا؟ أنا مين؟ لما بقول أنا أقصد إيه؟ في ناس اما بيقول انا يقصد انا اللي بشتغل كذا، اللي متجوز فلان، اللي ساكن في الحته الفلانيه، اللي معايا كذا، اللي بعمل كذا، هتموت. انا ده هيموت في يوم من الايام. لكن لو انا قلت لك انت مين، فهتقول لي انا ابن الله، انا اللي اتولدت من الرب. يبقى لو قلت لي في يوم انا مش هموت، اقول لك اه صح. هو السؤال من انا، دي بتفرق قوي. يعني لما الرب قال لآدم أنت تراب، لأن هو كان فقد في الحتة دي، أو نتيجة السقوط فقد العلاقة بالرب، فأصبح تركيزه كله في كيانه الجسدي. يعني هو فقد أنه يكون، خسر الحتة دي، أو رفض أنه يكون شخص تابع لله، حي بالله، وفضل أنه يأكل من شجرة معرفة الخير والشر عشان يعيش بالاستقلال على الله. يبقى هو اسمه إيه بقى؟ أنت إيه؟ أنت تراب. مش معناه أنه ما كانش فيه روح، كان فيه روح، بس الروح دي مش حية بالله. فالرب قال له أنت تراب. فالسؤال هو أنت مين؟ يعني ذاتك مستندة على إيه؟ متمركزة بإيه؟ أنت شاعر أن جوهر وجودك فين؟ في الروح ولا في الجسد؟ لو في الجسد يبقى أنت معرض للموت في كل لحظة، وهيجي في يوم لازم هتموت. لكن لو أنا اهتمامي، كرامتي، إحساسي بوجودي، إحساسي بذاتي، كله نابع من علاقتي بربنا، يبقى أنا أقدر أقول مش هموت، زي ما الرب قال فلن يموت إلى الأبد، ولن يموت إلى الأبد. هي نفسها اللي الرب قال عليها وإن مات فسيحيا. يعني إن لو أنت بصص له من جهة الجسد، إن مات هيحيا، لكن لو أنت بصص له من جهة الروح، هو لن يموت إلى الأبد. يعني العنصرين موجودين فينا، لكن هو السؤال أنا واقف على أني أرض فيهم، أو أني أرض فيهم هي الغلبة، أو أني أرض هي اللي بتديني الهوية بتاعتي، روحي وعلاقتي بالرب، ولا أنا لاقي نفسي أكتر في بيتي وفي أسرتي وفي من أنا في العالم ومن أنا فيما أملك يعني. فأباكم أكلوا المن في البرية وماتوا تحت اللعنة، تحت القصاص، زي ما الرسول قال بعد كده أن هم وبأكثرهم لم يسر الله. هذا هو الخبز. الفرق بقى دلوقتي أن أنا عندي يسوع المسيح، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. هل الرب بيتكلم هنا أنه مش هيموت بالجسد؟ يعني اللي بيؤمن بيسوع مش هيموت بالجسد، ما بيتكلمش عن الجسد. إن اللي هيؤمن بيسوع هتنشأ له هوية أخرى، هوية روحية ربطة بالله الحي، سميها الكتاب الحياة الأبدية. الرب بيقول من يؤمن بي فله حياة أبدية. الحياة الأبدية دي مش حياة فقط في زمنها أبدية، لكن نوعيتها أبدية، هي نوعية حياة الله نفسه. الرب بيديني نوعية حياة هي حياة الله مستمدة من الله، فالحياة دي لا يمكن أن تفصل، لا يمكن أن تموت، لأنها حياة الله. فنقدر نقول على الشخص ده وإحنا فاهمين أنه لا يموت، الشخص ده لا يموت، بس إحنا عارفين كويس أو أنه هو ممكن في أي وقت يموت بالجسد قدام عينينا، لكن هو لو أنا مصدق أنه هو فعلا شخص مؤمن أقدر أقول الشخص ده حي ما ماتش. عشان كده رب قال على لعازر حبيبنا لعازر قد نام، ليها قصد يعني، الكلمة ليها قصد. رب عاوز يقول الجسد نام، ممكن الجسد في وقت ينام، لكن مش رب مش عاوز ينطق كلمة الموت، لأن رب عاوز يقولهم الموت دي قصة تانية. لو في علاقة بالله يبقى أنا فقط الجسد بيركض، زي ما الكتاب بيسمي التعبير التاني رقاد، لكن الروح مش هتشعر بأي فرق. الروح كانت عايشة هنا في الأرض في علاقة مع الله ومكملة، هذه العلاقة مكملة، مفيش أي حاجة حصلت في الزمن أو في الأرض. حصل حاجة حادثة كبيرة قوي أن الجسد ده فقد فجأة لقيناه بيرقد في التراب وبيتحلل، بس ده في الروح ملوش أي معنى. يعني في الروح أنا في روحي مكمل، مفيش أي حصلش أي حاجة. بالعكس بيسميه الرسول أن احنا نخلع الخيمة اللي احنا فيها، أو نخلع هذا الجسد، أو نخلع هذا التراب. ده تحرر من عبء، يعني ما بيقول لي اشتهاء أن أنطلق، زي ما يكون هو موجود جوه قفص وعاوز ينطلق منه. ده الموت بالنسبة للمؤمن، أنه تحرر من هذا الثقل اللي هو الجسد الترابي، لكن روحه مكملة. فعشان نبقى فاهمين كلمة من يأكل منه لا يموت، لكي لا يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. يبقى البراجراف ده ابتدى بمشكلة هم تعبانين منها قوي، إنه هو قال أنا الخبز النازل من السماء، وإحنا عارفين إنه هو مش نازل من السماء، ده هو طالع من البيت الفلاني اللي موجود في الشارع الفلاني. على آخر البراجراف الرب عمل لهم 500 مشكلة، يعني مش مشكلة واحدة. هو أنت بتحل بتريح الناس، ومن قال ان مطلوب ان انا اريح الناس؟ يعني احنا دايما عندنا دافع ان لو حد جاي لنا بسؤال بنبقى عاوزين يعني توجه بديهي كده، عاوزين نحلله المشكلة. مين قال ان كل مشكلة انا مفروض احلها، وان كل سؤال انا مفروض اجاوب عنه؟ ما هو دافع السؤال اصلا غلط. هم مش بيسألوا لانهم عاوزين يعرفوا ومتعصرين في الحتة دي، هما بيسألوا من زي ما قلنا بوجهة نظر ناقدة، مستصغرة الرب ومستقلية بيه، ورفض ان هو يكون ليه الشعبية دي في وسط الناس، وان يكون مسموع في وسط الناس. فلو سألوني سؤال انا مش هرد عليه، انا هكعبلهم زيادة، يعني هتعبهم، لان الدافع سيء، دافع رديء. فمش عاوزين نبقى حاسين ان احنا كل تساؤل عند اي حد يواجهني انا مطالب اريحه، يعني لازم اتني ارد عليه لغاية ما اريحه. التوجه ده بيدخلنا في مشاكل كتيرة، انا مش مطلوب اصلا اريح حد، الا لو الرب اداني في الوقت ده كلام وشعرت ان في قلب الرب ان فعلا السؤال ده طالع من حتة مخلصة. لو ارتاحت بالرد هتكمل في سكة قدام الله او حاجة، وقتها بيبقى جوانا نعمة من الله ان احنا نجيب على اسئلة الناس. لكن كتير بيبقى السؤال وراء شكاية، سؤال وراء حتة عاوزة تتعبك، سؤال عاوزة تبرر الخطأ اللي هي عايشة فيه، فبتحاول يعني تربكك عشان يعني تبعد اللوم عن نفسها، اي حاجة يعني بيبقى في دوافع كتيرة ورا الاسئلة تخلي ان مش مطلوب ان انا ارد على السؤال، مش كل حد عنده سؤال احنا مطلوب نرد عليه يعني، الا في حالة ما زي ما قلنا لو كان السؤال ده فعلا مخلص وهيؤدي ان انا اقطع خطوات جديدة مع الله، وقتها الرب بيرد عليه. لكن احنا شايفين نموذج لناس ابتدوا الحديث بشكوى صغيرة بسؤال صغير جواهم، فوجئنا بالرب يلوم مجموعة من الجمل المليانة مشاكل وحقائق للأسف يعني صعب جدا في فهمها. أنا هو مفيش بساطة أكتر من كده، ومفيش يعني سهولة أكتر من كده. الرب بيلوم الخبز اللي نازل من السماء ده اللي لو أنت كلت منه هتحيا فما تموتش، يعني يا رب أنت مش عارف أن الجملة دي هتعفرت الناس، يعني ايه الناس ما تموتش فيه؟ هو في حد ما بيموتش؟ ما الناس كلها بتموت. انا متعمد اقولها كده ومتعمد توصل لهم كده، وده الحق الحق، ده اللي انا بقوله، ده ان اللي ياكل من هذا الخبز النازل من السماء لا يموت، ده الحق الحق. اللي يعرف يسوع وفعلا ياكله وفعلا ياخده جواه، الشخص ده في روحه لن يموت، مش مهم ايه اللي يحصل في الجسد، بس هو لن يموت. الشخص ده لن يعرف الموت في روحه اللي هو الانفصال عن الله، الموت اللي شافه آدم وعاش واحنا كلنا بنتولد بيه، الانفصال عن الله اللي يسوع حمله على الصليب، الانفصال عن الله. الموت ده انا مش هشوفه، يعني الموت ده لن اموت، ده لازم نقبله كالحق الحق. ولأقل حد يفتكر ان رب بيتكلم عن اي لغز او عن اي حاجة سحرية غير مفهومة، قال لهم انا هو الخبز الحي النازل من السماء. كلام واضح جدا، بسيط جدا، سيظل كلام الرب بسيط جدا لكنه بالنسبة للعقول البشرية قد يبدو بسيط الى درجة مربكة. ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد، والخبز الذي هو نفس الكلام الرب طبقه على نفسه، أنا هو الخبز ده، لو حد كل من هذا الخبز اللي هو أنا يحيا إلى الأبد. الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. هنا ابتدى الكلام يكون أصعب، وهندخل بقى كده في الكام شاهد الصعبين جدا. بس وأنا داخل الكام شاهد الصعبين جدا دول، الرب لازم أبقى فاهم وفاكر كويس قوي ان الرب مش بيقول حاجة غير اللي قالها قبل كده، ان من يقبل إلي من يؤمن بي، هي نفس الكلام، بس الرب بيقول ألفاظ جديدة شكلها صعب جدا. كان نفسه حد يجي يقول له أنا مش فاهم، بس محدش جه يقول أنا مش فاهم. الإنسان يموت وما يقولش أنا مش فاهم، ده أنا فاهم كل حاجة، بقالنا 2000 سنة بندفع ضريبة ان الانسان فاهم كل حاجة. الخبز اللي انا اعطيه، ربي بلوم ايه الخبز اللي انا اعطيه؟ هو التجسد اللي حصل جسدي دوت اللي الرب خده لكي يعيش بيه حياة في وسط الارض لمدة 3 سنين. الرب عاش حياة بجسده على الارض، قدم لنا اعلان كامل وتعليم كامل عن شخص الرب وعن الله، وفي النهاية قدم هذا الجسد ذبيحة تكفيرا عن خطايانا. هذا الجسد الذي عاش وتكلم وعلم وعمل وصلب ومات، هو ده اللي أنا هتغذى عليه طول ما أنا عايش على الأرض، ما عنديش حاجة تاني. يعني أنا ما عنديش حاجة أتغذى عليها كل يوم إلا حياة يسوع اللي عاشها على الأرض بجسده، أعماله اللي عملها بهذا الجسد، تعليمه اللي علمه بهذا الجسد، سلوكه اللي سلكه بهذا الجسد، هو نبراسي، هو اللي أنا هاخده جوايا، هحاول أعيش بيه بقوة الروح القدس واتحد معه في نفس الحياة اللي هو كان عايشها. ولو عملت كده أنا ليه حياة لن تموت إلى الأبد، لأنه حياته لا تموت إلى الأبد، لأنها حياة الأبد. صلبه وموته لازم أكون باخده جوايا كحمايتي من الخطية، كسلطان على الإنسان العتيق اللي موجود جوايا. ما عنديش مادة تانية، ما عنديش أي مواد تانية أتغذى عليها في سلوكي مع الله إلا حياة يسوع اللي عاش فين بالجسد. عشان كده بيقول جسدي، لأن هو أخذ هذا الجسد ليكون حياته قابلة لإحنا نشوفها نلمسها نتعلمها. عشان كده يوحنا نفسه اللي كاتب الإنجيل في الرسائل بتاعته في رسالته الأولى بيقول الذي رأيناه الذي سمعناه الذي لمسته أيدينا. إحنا كنا محتاجين حد نلمسه نشوفه، وإحنا بنسمعه ده بيتكلم بإيه؟ بالجسد. وإحنا شايفينه بإيه؟ بالجسد. وإحنا بنلمسه بنلمس جسده. إذن يسوع بيقول لهم جسدي ده اللي فيه إعلان كامل، الله وضع إعلانا كاملا عن نفسه في جسد يسوع، زي ما بيقول في العبرانيين 1 أن الله بعد ما كلم الآباء بطرق متنوعة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه بالجسد، في ابنه المتجسد في الأرض. فكل إعلان كامل أنا عاوز أعرفه عن الله هو في الجسد اللي يسوع عاش بيه على الأرض. فيسوع بيقول لهم لازم تقبلني، تقبل سلوكي، تقبل كلامي، تقبل تعليمي، تقبل موتي لأجلك. ده اللي أنا بقدمه لك تعيش بيه، ده اللي هتعيش بيه. لم يتخيل أحد أن ممكن إنسان يوصل في باله أن أنا أكل يسوع، أن أنا أقطع فيه وأكله. والرب هيرد على الفكرة دي، يعني برضو الرب عامل حسابه أنه ممكن إنسان يعني يصل بدرجة كده، فهيرد برضو على الحتة دي. بس أعتقد الكلام بسيط جدا، يسوع بيتكلم عن نفسه، تجسده إناء الإنساني اللي حمل إعلان كامل عن الله في سلوكه، في كلامه، في أعماله، في صمته وفي كلامه، في أعمال الخير اللي عملها وكلمات الدينونة اللي اتكلم بيها. كل حاجة يسوع عاشها بالجسد هي المادة الوحيدة اللي عندي لآخر يوم في عمري، ما عنديش أي مواد تاني، هي دي بس طعامي. كل يوم لازم هقعد أكل من هذا الطعام، ما عنديش حاجة تاني، ما عنديش حد تاني، ما حدش يعمل لي هيرو في أي حتة تانية، ده فلان قال مش عارف إيه وفلان عمل إيه. أنا ما عنديش غير واحد بس، هو الخبز النازل من السماء. يعني فأي حد هيحط يعني إعجابه في سين أو في صاد يبقى يستحق ما يجرى له. يعني يسوع بيقول أنا هذا الجسد سأعطيه في النهاية أبذله لأجل حياة العالم. على فكرة أبذله مش بس لأجل حياة العالم في الصليب، لكن كل يوم كان يسوع بيبذل هذا الجسد في الخدمة، في العمل، في الكلام، كل ده كان بذل ليسوع بجسده بحياته، مش بس في الصليب، لكن كل حياة يسوع كانت بذل من أول يوم لآخر يوم. ربع زلوم حياتي اللي قدامكم، سلوكي، تعليمي، هو ده الخبز اللي لازم تاكلوه، لازم تقبل إلي وتؤمن بكل ما أقول. لو عملت كده ليك حياة أبدية، مش هتموت إلى الأبد، فيش كلام أبسط من كده. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل. بصوا بقى، نفس الاعتراض ده هيعترض عليه التلاميذ، إزاي هيدينا جسده لنأكل؟ بس لما دول اعترضوا يسوع زود لهم الصعوبة، ولما التلاميذ اعترضوا يسوع شرحها، لأنه هو زي ما قلنا مستنيني بس أروح له أقول له أنا مش فاهم، أنا مش فاهم. لكن المشكلة أن هم يقول الكتاب برضو بعضهم فخاصم بعضهم بعضا. يعني إيه خاصم بعضهم؟ يعني برضو هو يسوع بيقول لهم ما تتكلموش فيما بينكم، كلموني، كلموني، يعني قولوا احنا مش فاهمين انت بتقول كده ليه، او ازاي انت بتقول كده بناء على ايه، كنت شرحت لكم. لكن هما يقولوا الكتاب ان هما كانوا بيتزمروا فيما بينهم، ربي بيقول لهم لا تتزمروا فيما بينكم، ما تواجهني، ما تيجي تقول لي انا مش فاهم، ما تيجي تقعد عند رجلي زي ما اختارت مريم النصيب الصالح وتبقى عندك استعداد تتعلم مني. كان رب هيغير في الكلام، كان اكيد هيقول كلام بشكل ابسط واوضح، لكن الذهن الصعب دوت اللي من كتر كبريائه مش قادر يجي يقول لي انا مش فاهم، لان انا استحالة ابقى مش فاهم، يعني انا لازم اكون فاهم. فبرضو رغم ان رب بيقول لهم لا تتذمروا فيما بينكم، يقول الكتاب فخاصم اليهود بعضهم بعضا. يعني ايه خاصم؟ يعني ابتدوا يتشحنوا تاني بينهم وبين بعض. هو يقصد ايه بانه يخلينا ناكله؟ يعني ايه ناكله؟ ازاي يعطينا جسده لناكل؟ طب ما تيجي تقول لي برضو، يعني انت ليه بتتخانق فيما بينكم؟ يعني ما تيجي تقول لي عشان اكون بشرح لك الكلام ده. فجه الرب مأكد بقى الكلمة أو مأكد الفكرة اللي هي أصلا أثارت عندهم خناقة بينهم وبين بعض. فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه. دي الزيادة بقى، يعني هو كان بيقول لهم أنا الخبز ده هو جسدي فقط. فلما لقاهم برضو بيتشحنوا فيما زود لهم الدم، قالهم لازم تشربوا دمي كمان. كلام بسيط قوي لأي حد فاهم الرب بيتكلم ازاي. الرب بيتكلم عن نفسه أو كيانه أو حياته. احنا عارفين نفس الإنسان هي في دمه، فربما بيقول تشرب دمي يعني تاخد حياتي، تاخد فكري، تاخد أسلوبي في الحياة، في السلوك. إن ناس كتير وقفت قدام الأمر ده وقالت ده الرب يقصد الكسر الخبز أو يقصد العشاء الرباني. العجيب إن إنجيل يوحنا لم يذكر العشاء الرباني، يعني فريضة العشاء الرباني ذكرت في الأناجيل، يوحنا ما ذكرهاش. يوحنا ما اللي الناس كتير مش واخدة بالها منها، إن الكسر الخبز لم يكن أصلا قد أسس في أثناء الموقف ده. كسر الخبز لم يؤسس إلا في الليلة الأخيرة في حياة الرب يسوع. إذن الرب هو بيتكلم كده مطمن إن محدش من اللي واقفين سمعين فكره هيروح لكسر الخبز، لأن مفيش كسر خبز، كانش فيه عند الناس دي حاجة اسمها كسر خبز. فالرب زي ما اتفقنا قلنا ان في قاعدة مهمة جدا عشان تفهم الكتاب المقدس، تبقى بتحط نفسك مكان الناس اللي بتسمع الكلام. الرب يقصد ايه بالكلام ده؟ يعني لو انت عرفت حطيت نفسك قلت لو انا واقف مكان الناس دي هفهم ايه، هتحل كتير من المشاكل. فهل يسوع كان يقصد ان يوجه عينين الناس الى كسر الخبز؟ استحالة، لان ما كانش في حاجة اسمها كسر خبز ببساطة شديدة. كانش لسه تعامل حاجة اسمها كسر خبز أو الفريضة العشاء الرباني اللي الرب عملها في نهاية حياته. فحاجة صعبة جدا، يعني الكلام بسيط وواضح، والرب مطمن جدا إن محدش من الناس فكره هيروح في الاتجاه ده أصلا خالص. فلو أنا واقف في المكان ده أنا لازم أفهم الكلام بعيدا عن كسر الخبز، لأن ما كانش في حاجة اسمها كسر خبز. فأنا لو أحد الواقفين واللي سمعين كلام الرب في الموقف دوت لازم ألاقي له تفسير غير أنه كسر الخبز. وإحنا مش محتاجين تفسير، هو نفس الفكر زي ما قلنا الرب بيقوله في كل الصحاحات اللي فاتوا في صحاح النهاردة، بيقولها بأشكال كتيرة، سميها الإيمان، من يقبل إلي، من يؤمن بي، من يأتي إلي، من يتعلم مني. رب قالها كتير، يأكل جسدي يعني يتغذى على حياتي وعلى الإعلان اللي أنا قدمته. رب هنا بيضيف يشرب دمي، الحياة اللي كانت موجودة فيا لازم تاخدها جواك. أنا مش بس مفروض أقرأ الكتاب وتأمل فيه، أنا مفروض الحياة اللي كانت في يسوع أقبلها تسري فيا. وجهة نظره اللي عاش بيها تبقى هي وجهة نظري، أسلوبه، نظرته للإنسان، محبته للآب. مفروض الدم ده اللي كان بيجري في عروق الرب يسوع يجري في عروق. كلام بسيط جدا في معناه، إلا للأذهان زي ما قلنا اللي عاوزة تكون مربكة. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. ليه؟ لأن فعلا الحياة هي في يسوع. اتفقنا هو اللي نازل من السماء عشان يديني حياة أبدية، فالحياة في شخصه. فأنا لو ما اتغذتش على حياة الرب يسوع دي وخدتها جوايا بقوة الروح القدس وعشت نفس هذه الحياة، يبقى ملياش حياة، مش هيبقى في أي حياة من مصدر آخر. عشان كده بقول ملياش طعام لآخر يوم في عمري إلا هذه الحياة. ولما برجع لأجزاء أخرى في كلمة الله غير حياة الرب يسوع، أنا بتغذى عليها في على قد ما هذه الأجزاء بتشير إلى الرب يسوع برضه. يعني الرب يسوع هو روح النبوة، هو من أول الكتاب لآخره بيتكلم عن النبوة، عن شخص الرب لي كل المجد. فأنا كنت بدرس الكتاب من الجلدة للجلدة، فأنا بتغذى برضو على حياة يسوع اللي موجودة في الكتاب المقدس كله بأشكال أو بأخرى أو برموز أو بأفكار كانت موجودة في الكتاب حتى من قبل أن يتجسد الرب في الأرض ويعيش في الأرض. من يأكل جسدي ويشرب دمي، نفس الكلام، فله حياة أبدية. كل ما هتتغذى عليا، كل ما هتقبلني وتؤمن باللي أنا بقوله وتتخذ منهجا لحياتك وتقبل الحياة اللي كانت موجودة فيا أنها تسري فيك، هتبقى لك حياة أبدية، مش هتموت إلى الأبد. نفس الكلمة، وأنا أقيم في اليوم الأخير. أقيم إيه هنا؟ أقيم الجسد. يعني حتى لو الجسد رب مش بيتكلم عن كذا حاجة، بس هو الأمر ليه كذا وجهة. لو اتكلمنا زي ما اتفقنا على نفسي باعتباري روح، يبقى لن أموت. ولو اتكلمنا عني إن أنا فيه جزء جسدي هيسقط في التراب، يبقى أنا أقيمه. مش حاجتين، هي حاجة واحدة. الرب له السلطان أن يأخذ روحي إليه في اليوم الأخير، بهتكمل في علاقتها في يوم الوفاة. لو الإنسان توفى، الروح بتأخذ إلى السماء، بتكمل في سكتها قدام الرب زي ما كانت هنا على الأرض، لن تموت. والجسد اللي رقد في التراب، الرب في اليوم الأخير سيقيمه، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. هنا رب دينا إعلان مهم جدا. لما الرب يقول جسدي مأكل حق، يعني إيه؟ يعني فعلا حياة الرب يمكن أن تغذي حياة الإنسان، هذا حق. ده مش زي أي، أنا ممكن أمسك سيرة أي حد، أي قديس عظيم أقرأ سيرته، بس أقدر يعني هذه السيرة العظيمة دي، أقدر بعد ما أقرأ سيرة القديس ده ألاقي نفسي خدت حياة أبدية؟ لا. ولو حد أرى قصة القديس، أو يعني في ناس بتحب تقرأ قصص القديسين وده عمل وخلى، اسأل نفسك بعد ما قريت القصة دي في مردود حي ظهر في حياتك؟ هتلاقي ما فيش حاجة. حياة يسوع هي الشيء الوحيد أو القصة الوحيدة أو الحياة الوحيدة اللي لما تقعد قدامها وانت بتقرأها تلاقي في حياة بتتنقل لك. انت بتقرأ القصة دي لو الروح القدس لمسك بحاجة فيها، انت مش بتقفل وترجع كما كنت، لا، انت عندك شهادة جواك انك من الموقف ده، من الاعلان اللي خدته في الكلمة دي، انت اكتسبت قوة، اكتسبت نور جديد، اكتسبت موقف جديد، علاقتك بالرب وصلت لمستوى اخر. ايه القوة اللي في حياة المسيح على الارض بعد 2000 سنة النهاردة بتديني أنا اللي عايش في مجتمع مختلف وفي ظروف مختلفة وفي سنين مختلفة؟ تديني قوة للحياة، لأن جسده مأكل حق. دي قوة الروح القدس، دي قوة الروح القدس أنه خلى حياة المسيح لآخر يوم في عمر البشرية مصدر للتغذية، مصدر للحياة. اقرأ سير قديسين، اقرا سير انبياء، اقرا سير عظماء، مش هتخليك عظيم، لكن وانت بتقرا حياة المسيح بتفاجئ ان حياتك بتتغير، لان في قوة في الحياة دي، ان الله ختم ان الحياة دي تكون طعام للبشر زي ما الرب قال لهم، لان هذا الاب قد ختمه. الاب ختم واعلن ان ده لحياة البشر، ده لحياة الناس. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. الرب برضو بيقصد دمه نفسه الإنسانية اللي كان عايش بيها على الأرض. هذه النفس مش خاصة بيه فقط إن هو عاش ومات ومش ممكن تتكرر في حد تاني، لا، يسوع بيدينا الإعلان ده، نفسي دي ممكن تاكلها وتعيش فيك حتى بعد 2000 سنة. الحياة اللي كانت موجودة فيها دي قابلة إنها تنتقل بكلمة من الروح القدس، بعمل الروح القدس. وانت قاعد قدام الكلمة، الروح القدس بياخد هذه الحياة اللي عاشها يسوع، الموقف اللي قاله يسوع، الجملة اللي قالها يسوع، فجأة تبقى صاحي في يوم تلاقي جملة بتتحط جواك، بتشقلب يومك كله، بتاخدك في اتجاه جديد قدام الله، بتفتح لك أبواب جديدة. إذن نحن نؤمن أن جسد الرب ودمه، حياته اللي عاشها على الأرض، هي مأكل حقيقي لغاية النهاردة، وسيظل حياة الرب يسوع تجسده على الأرض، سلوكه اللي عاش بيها، نفسه الإنسانية الكريمة اللي عاش بيها على الأرض وبذلها على الصليب، هي طعامي وشرابي وتغذيتي وتشجيعي في مواجهة الشر. ما عنديش ما أي سند يسندني في مواجهة شرور اليوم إلا ما قاله يسوع وعلم به يسوع. ما عنديش رجاء للمستقبل إلا ما قاله يسوع عن المستقبل. ما عنديش أي فهم للإنسان وما في داخل الإنسان إلا ما قاله يسوع عن الإنسان. ما عنديش. وسيظل ما قاله يسوع عن الإنسان قابل أن يغذيني حقا وأن يشبعني حقا وأن يقويني حقا. ده معنى مأكل حق ومشرب حق. ربع زلوم ده مش كلام مجازي، يعني مش حاجة كده يعني اعتبارية، لا، ده حاجة حقيقية جدا. اللي عاشه يسوع من 2000 سنة لكل واحد فينا هو مأكل حق، تقدر تاكله فعلا، تقدر تشبع بيه فعلا، تقدر تاخد منه قوة فعلا، تقدر تستند عليه فعلا، تقدر يديك مستقبل ونظرة للمستقبل ورجاء فعلا، يقدر يديك راحة من جهة الماضي وغفران الخطايا فعلا. ما قاله يسوع يكفينا طعام حقيقي جدا. من يأكل جسدي ويشرب دمي، الرب بيكرر نفس الكلام، هو غالبا كل ما يلاقي وشهم بيحمر فالكلام بيزيد أكتر، يعني الرب بيأكد على الكلام أكتر. يعني من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. واضح، كل ما هتتغذى على حياتي اللي ظهرت في الجسد وعلى سلوكي اللي عشته، كل ما تاخده جواك أنت بتثبت فيه وأنا فيك، خلاص بنبقى واحد، تبقى الحياة اللي بيننا واحدة. لو أنا بقرأ حياة الرب أو بقعد قدام الكتاب المقدس بقوة الروح القدس، عاوز أثبت في الشخص ده، عاوز أبقى شبه الشخص ده، عاوز أبقى بمشي ورا الشخص ده، كل ما بعمل كده أنا بثبت فيه وهو بيثبت فيه، الكلام مش محتاج أي حاجة. بصوا بقى الآية الجاية دي، بيقول كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني هو يحيى بي. الآية دي بتفسر كل حاجة. رب بيقول لنا إزاي، يعني إزاي لو أنا كلت جسده وشربت دمه هثبت فيه. يقول لي كما أرسلني الآب وأنا حي بالآب. يعني إيه؟ إيه العلاقة اللي بين الآب والابن؟ هل فيها أكل؟ في حد كل التاني؟ يعني إيه العلاقة اللي بين الآب والابن؟ علاقة روحية، علاقة اتحاد في الروح، الآب والابن واحد في الروح. فالآب أرسل المسيح وتجسد في الأرض، ويسوع وهو متجسد في الأرض ظل متحد بالآب في روحه اتحاد كامل. بيقول لنا بنفس الدرجة دي اللي هيكلني هيحيا بي. إذن القصة ما فيهاش أكل جسدي، يبقى يأكلني دي معناها إيه بقى؟ إن أبقى حي بي متحد بروحه زي ما الآب أرسلني. يسوع شبهه في علاقة الآب والابن، مفيش أي حاجة مادية، مفيش أكل، مفيش شرب، لكن في إن يسوع كان بيصحى كل يوم الصبح يذهب إلى موضع خلاء ويصلي للآب. أنا حي بالآب. كان يسوع حي بالآب إزاي؟ بيأكل إيه؟ بيأكل إيه الصبح على الفطار يخليه حي بالآب؟ سذاجة. لو أنا قلت كده يبقى فيه سذاجة. يسوع حي بالآب لأنه كان كل يوم يقعد أمام الآب يتغذى على مشيئته، يتغذى على فكره، يتحد بيه، يحط إرادته لطوع مشيئة الآب، يصمم في كل يوم أنه يعمل اللي الآب بيعلنه له، فكده بقى حي بالآب. فيسوع بيقول لي كما أنا حي بالآب أنت بقى هتاكلني وتحيا بي. يعني كل يوم الصبح تصحى تقعد قدامي، تشوف اللي أنا هقوله لك عني، تشوف اللي أنا هنوره لك في الكلمة وتعيشه. أعتقد أن كتر الشرح فيما يقوله الرب مرهق قوي، لأن أنت بتشرح حاجة مفروض تبقى مفهومة، لكن غصبا عننا حكم علينا الزمن أن احنا نيجي بعد 2000 سنة من الابتعاد الشديد عن ما يقوله الكتاب. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب. أنت شفتوني، أنت شفتوني عايش العلاقة دي مع الآب، مفروض نفس العلاقة دي تبقى بيني وبينكم، أنتوا برضو تكونوا بتحيوا بي. ربي بيستخدم تعبير تاكلوني. يسوع كان بياكل الآب كل يوم، انجاز لنا التعبير، بيقعد يتغذى على الآب. هو قال كده ليه طعام آخر لستم تعرفونه أنتم، طعامي أن أعمل مشيئة الآب. ما هو أكله، يعني يسوع كان بيلاقي أكله منين؟ أنه يقعد قدام الآب، يعرف الآب عاوز إيه ويطلع يعمله. يسوع بيقول لي أعمل كده، يعني زي ما أنا علاقتي بالآب كانت كده. أنت قصة ما فيهاش أي حاجة جسدية، ما فيهاش أي مواد، قصة اتحاد روحي. يسوع عاش بالآب. يعني ايه عاش بالآب؟ عاش بمشيئته. مشيئة الآب بقت هي مشيئته، إرادة الآب بقت هي إرادته، اللي الآب عاوز يعمله كان هو اللي بيعمله، بيعمل اللي الآب عاوزه، بيتحد مع الآب في كل حاجة روحيا. ده سماه أكل. لما جم التلاميذ يقولوا له كل، قال لهم أنا عندي طعام، أنا كلت خلاص. لما قعد مع السامرية ووصلها للآب كان عاوز يوصله، وحررها من اللي هي كانت فيه، وخرجها من السجن اللي هي كانت عايشة فيه، هو كده شبع. ما هو أكله. إذن أنا مش محتاجة تاني أشرح في كل إيه، يعني كل إزاي ونأكله إزاي. ما هو كده كلام واضح جدا، أنا باكل الآب، أنا حي بالآب، فأنت هتاكلني هتحيا بي زي ما أنا حي بالآب. أعتقد الآية دي توضح أن القصة ما فيهاش أي حاجة مادية. كما أرسلني الآب الحي وأنا شايفني قدامكم حي بالآب، أنتوا هتاكلوني وتحيوا بي. يبقى كده أعتقد دي مش محتاجة أي كلام. يبقى إحنا ناكلك يعني إيه بقى؟ خلاص إحنا شفناك بتعمل إيه. والكلام ده كله ما كانش لسه الرب عمل حاجة اسمها فريضة العشاء الرباني. فرب مطمن إن ما حدش فكره أصلا هيروح للحتة دي. فلو أنا واقف في مكان الناس اللي بتسمع لازم أفهم الكلام صح، يعني لازم أفهم الكلام بعيدا عن فريضة العشاء الرباني اللي ليها معنى تاني خالص الرب قاله في وقتها. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. الرب بيكرر نفس الكلام، أنا ده هو الخبز اللي نازل من السماء، إنك كل يوم تتغذى على يسوع، على حياته، تاخدها جواك، تعيش بيها، تتحد معاه في مشيئته، تتحد معاه في اللي هو عاوز يعمله في الأرض، تبقى هدفك إنك تعيش اللي هو عاوزك تعيشه. أنت كده بتاخد حاجة اسمها حياة أبدية. أنت كده حتى لو جسدك نزل للتراب أنت ما متش، أنت مكمل، وهذا الجسد سيقيمه يسوع في اليوم الأخير. أما المن اللي أنتوا جايين تقولوا إن موسى ادانا المن في البرية، المن ده الناس كلته وماتت تحت غضب من الله، برضو ده ما اداناش أي حياة أبدا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. أعتقد الرب يعني أكتر موضوع اتكلم فيه وكرره كتير، بس يوحنا بيضيف لي بقى قال هذا في المجمع، عشان يفرق لي ان الكلام الصعب ده مش للجموع، يعني الجموع الغلبانة اللي كانت يعني اخرها انها تاكل لقمة كويسة، يسوع ما ادلهاش الكلام الصعب ده، قال لهم كلام مفهوم، من يقبل الي ويؤمن بي. بس اوعى حد يفتكر ان الرب قال للناس دي سر للخلاص، ما قالوش للجموع. يسوع ما بيتكلمش، ما بيقدمش موضوعين. يسوع اتكلم عن أكله وشربه لأهل المجمع، لكن اتكلم مع الناس، الجموع اللي كانت بتتبعه عاوزة تاكل دي، قال لهم يقبل إلي ويؤمن بي. فهل يسوع بيقدم لدول كلام ويرجع يقدم لدول كلام تاني؟ حاشا، هو نفس الكلام، يأكلني ويشربني دي هي يقبل إلي ويؤمن بي، بس هو اللي فرق في الناس اللي الرب بيكلمهم. وهيفرق تاني دلوقتي في نوعية ناس تالتة، اللي هم الدائرة الأقرب، دائرة التلاميذ. بعد ما الرب اتكلم مع أهل المجمع، ونتوقع يعني ان هم تذمروا وما فهموش أي حاجة، وحاسوا ان الرب يعقدها لهم أكتر ما بيحلها لهم، فيقول فقال كثيرون من تلاميذه، بقى دول فيهم نسبة من الأمانة شوية، أو النسبة اللي حبت الرب شوية، يعني دول كانوا تلاميذ ليه. يعني احنا عارفين ان الرب كان ليه تلاميذ اكتر من الاتناشر، الرب مش بيتكلم عن الاتناشر تلميذ فقط، لكن في دايرة من الناس حبت الرب، مشيت وراه، كانت ملازماه، سابوا اشغالهم، سابوا حياتهم، فبقى اسمهم تلاميذ الرب. دول مش مجرد ناس اعضاء في مجمع او في حاجة، لكن دول دايرة اقرب شوية، فيهم نسبة من الاتباع للرب، خسروا حاجات عشانه، سابوا حاجات عشانه، فالرب حاسس انه للناس دي محتاج يكلمهم يعني ببساطة اكتر، او يعني عاوز يفهمهم اكتر من بيت، مش عاوز يصطدم بيهم، يعني مش موقف الرب منهم الاصطدام، لكن بتوع المجمع ده موقف الرب منهم من اول الكلام كده، هو عاوز يتحداهم، عاوز يصطدم بيهم، زي ما عمل مع نيكودموس لو تفتكروا، قلنا ان الرب بيصطدم بالحتة اللي شعر انها مكتفية او عارفة او فاهمة، فالرب يصطدم بيها. السامرية رب ما اصطدمش بيها، لان ما عندهاش حاجة، هي اصلا ما عندهاش الاحساس انها عندها حاجة يعني تتحدى بيها او تقوى بيها، هي حاسة انها ضعيفة جدا، فالرب ما اصطدمش بيها خالص. بص في الكلام كله ما تليش اي تصادم، وحتى لما هي اثارت قضية فيها تصادم، انتوا بتقولوا واحنا بنقول، الرب قال لها ولادة ولادة، يعني ما تفكريش في الموضوع ده دلوقتي. فالرب عارف بيصطدم بمين، وعارف ما يصطدمش بمين، ويقول لمين كلام يريحه، ويقول لمين كلام يتعبه. فالفئة الثالثة دي بقى في عدد 60 يقول فقال كثيرون من تلاميذه، استمعوا، لأنه هو كلام الرب بيتكلمه، فده بيسمع وده بيسمع، فاليهود سمعوا واصطدموا بالكلام، لكن في نفس الوقت كان في ناس تانية واقفة برضو، دول مشوا مع الرب كتير، حبوه، صدقوه بدرجة ما. يقول فإذ سمعوا أن هذا الكلام، قالوا كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب. الناس دي مش واخدة موقف المضاد للرب، خلي بالكم، مش زي أهل المجمع، ومش بيقولوا مين دوت، ده مش ابن يوسف وابن مريم، لما مش ده موقفهم خالص، يعني دول بيحبوا الرب، بس فوجئوا أن الكلام صعب. يعني إيه الكلام ده؟ من يقدر أن يسمعه؟ يعني حتى أنك تسمع الكلام ده صعب. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فجيه مزود، هل لا الأرب عارف هو بيكلم مين؟ يعني وإحنا بنقرأ لازم تبقى فاهم للصح، ده في أكتر من مجموعة من الناس، وبالتالي أكتر من توجه للرب في الكلام. فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، يعني بلوم أنتوا تعثرتوا لما بقول لهم يأكلوني ويشربوني، أمال لما تلاقوني طلعت بالجسد ده فوق. أنا ما أقصدش خالص الجسد ده، أنا ما أقصدش حد يأكلني، الجسد ده اصلا بعد شويه انتوا هيسيب الارض ويمشي، يعني لو حد عاوز ياكلني مش هيعرف. فانت ازاي استصعبت الكلام؟ انا اقصد ايه، الروح هو الذي يحيي، اما الجسد ده جسد الرب نفسه فلا يفيد شيئا لو اكلته. يعني لو احنا فعلا قمنا على الرب كده مره واحده وقلنا طب بسيطه، اللي يأكل من الرجل دوت ما يعيش للأبد، فجينا نطين عليه ومسكينه وموتينه وأعطعنا في جسمه وعدنا ناكل، هنعيش للأبد؟ تخيل الرب يقول إيه على جسده، هذا الجسد لا يفيد شيئا، الروح هو الذي يحيي. مال تقصد ايه بجسدك؟ الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، زي ما كنا بنقول. يعني تقعد قدامي كل يوم تسمع كلامي، تاخده جواك، تعيش هذا الكلام، كده انت كلتني. لكن لو انت كلتني فعلا، ده هيفيدك في اي حاجة؟ الجسد لا يفيد شيء. في كلام ابسط من كده، في كلام اوضح من كده. يعني رب يقول ايه تاني؟ رب يقول لهم انتم متعصرين من الكلام وانا موجود، يعني في امكانية انك تاكلني فعلا، يعني انا موجود بالجسد وحاسس ان الكلام صعب. ما هو يبقى اصعب لو لقيتني بعد شوية طالع. طب هناكلك ازاي بقى وانت سايب الارض وماشي؟ طب ما تخليك بقى عشان نعرف ناكلك، هيبقى اصعب. رب عايز يقول لهم الجسد ده حتى مش هيقعد مع الناس. انا عمري ما هكون قصدي انك تاكل جسدي، لانك اولا لو اكلت جسدي مش هتستفيد حاجة، ثانيا هذا الجسد بعد شوية مش هيبقى موجود للارض دي. فلو انا اقصد الناس تاكلني يبقى مش هينفع. يعني حتى لو حد عاوز ياكلني مش هيعرف، لان الجسد ده سيصعد الى حيث كان اولا. امال ايه اللي انت تقصد يا رب؟ انا اقصد كلامي، الكلام اللي انا بكلمك بيه هو ده اللي اقصده بجسدي. تاكل جسدي يعني الكلام. انا لولا تجسدت انا ما كنتش هتسمع مني الكلام ده. يعني كلام الرب ده اللي بلغه انا اقدر افهمها نتيجه تجسده. هو تجسده هو اللي خلاه ينفع يتكلم وانفع اسمعه. الذي رايناه، الذي سمعناه، الذي لمسته ايدينا، هو ده اللي فيه روح وفيه حياه. لو انت خدت الكلام ده سمعته كل يوم، ثبتته جواك، قررت ان تعيشه، الكلام ده فيه روح وحياه، هيديك روح وهيديك حياه. مأكل حق، يعني فعلا حاجة بتتاكل، حاجة بتتعيش بيها. غير أي كلام أي قديس في الدنيا، أي رجل عظيم في الدنيا قال جمل عظيمة ممكن أسمع كلام يعني أنبسط بيه، أحس أنه بيمخمخ كده في الدماغ، بس أجي أعيشه مفهوش روح وحياة. كلام شخص واحد هو اللي فيه روح وحياة. يعني ايه في روح وحياة؟ الاب خاتم ان الكلام ده لمدار الاجيال لكل من اراد الله انه الكلام ده يعمل في حياته. بنفاجئ ان هذا الكلام بيعمل النهاردة وبيغير مسارات ناس، وبيفتح اعماق ناس، وبيكشف احشاء ناس، وبيحط امور في حياة ناس. رغم ان الكلام منطوق من 2000 سنة، لكنه مازال حي. كلام فيه روح وحياة. الكلام اللي أكلمكم به روح وحياة. يبقى لو قلناها الكلام اللي بكلمكم به فيه روح وحياة، الكلام اللي بكلمكم به ختمه الآب. ختمه إزاي؟ بأنه يكون فيه روح وحياة. الكلام اللي بكلمكم به هو المياه النازلة من فوق اللي بتلدك، هي المياه اللي لو شربتها مش هتعطش إلى الأبد. الكتاب كله بيتكلم عن فكرة واحدة مش عن عشرات الأفكار، بس هو الرب بيستخدم تعبيرات كتيرة. لو ما فهمتش بكده تفهم بكده، تفهم بكده تفهم بكده. الرب لم يكلم السامرية عن أكله ولا عن شربه. يبقى يعقل إن الرب تقابل مع السامرية وما ادهاش طريق الخلاص؟ لو الناس مسكت ان الرب في الكلام ده كان بيدي للناس دي طريق الخلاص ان هم ياكلوه ويشربوا، يبقى الرب ما تقابل مع نيقودموس ما ادالوش حاجة. يبقى الرب ما بيحبش نيقودموس. لما تقابل مع السامرية كلمها في حاجات تانية ما قالهاش عن اكل جسده وشرب دمه. يبقى الرب ما قدمش للسامرية الحياة الابدية. يبقى اللي حصل مع السامرية ده فانكوش، وهي فرحت بقى يعني ورجع وطارت وبشرت الناس، والناس جت وانبسطت، بس ما خدوش حاجة، لأن يسوع ما كلمهمش عن أكل جسده وشرب دمه. هل يعقد؟ رب خد راحته في الكلام مع السامرية، ما جابش سيرة إنها لا تأكل ولا تشرب. فيبقى هو كده ما قدم لهاش الحياة الأبدية، قدم لها الحياة الأبدية، وهي قبلتها وتغيرت، لأن الكلمات الرب اللي اتكلمها معاها وصلت جواها، عملت فيها حياة أبدا. هذا الرب ما قدمش لأن قدموس حياة أبدا، قدمها له لما قال له لا ينبغي أن تولد من فوق، هو راح وعرفنا أنه تولد من فوق وأصبح من أتباع الرب حتى لو في الخفاء. هنشوف الإصحاحات الجاية الرب هيقابل مع ناس كتير ومش هيجيب سيرة أنهم يأكلوه ولا يشربوه، ما كانش بيقدم رسالة الحياة. مش معنى يوحنا 6 اللي أنا بقول أن الرب هنا أسس طريق الخلاص بأن أنا أكل وأشرب جسده ودم، وركب ده على حاجة جت بعد كده. أعتقد الرب اللي كان بسيط جدا وفي كلامه مع السامرية كان بيقدم لها الحياة الأبدية كاملة، بدليل أنها خدت حياة أبدية وتغيرت حياتها وسلوكها، رغم أنه لم يذكر لها لا أن تأكل جسده ولا أن تشرب دمه. قدمها لها بصيغة تانية، أن أنا عندي مية بديها لك، لو شربتيها مش هتعطشي تاني. وإيه هي المية دي؟ كلامه، الكلام اللي قدمه لها. إذن الرب هنا لما التلاميذ اتلخبطت، لقينا هنا رب بيسهل لهم الكلام عكس ما التانيين أما اتلخبطوا رب زود لهم المشكلة. هنا رب يقول لهم أنتم متعصرين ليه؟ الجسد ده اصلا مش بعد شويه مش هتبقوا موجودين فيه، مش هتلاقوه اصلا، والجسد ده لو كلتوني مش هيفيدكم في حاجه. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. انا بشكر طول انات الرب وانه بيكلم كل واحد باللي بطريقته باللي يستحقه باللي يفهمه، وانه شرح الكلام باكتر من توجه، ومع كل موقف كان بيختار الحاجة اللي تناسب الشخصية اللي قدامه. والرب غير مسؤول تماما عن رغبة الإنسان في أن يبتعد عن الحق البسيط ويتوه نفسه في حاجات. والنهاردة الناس الشعب المسيحي للأسف معتقد أنه لو راح مارس ممارسة معينة وأكل حاجات معينة هو ثبت في الرب والرب ثبت فيه. تقول لي إزاي؟ ما أقول لك معرفش. مجتمع مسيحي عايش بعيدا تماما عن مشيئة الله بكل ما في الكلمة من معنى، وعايش في العالم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكنه معتقد انه لو راح ومارس ممارسة في 5 دقائق هو ثبت في الرب والرب ثبت فيه وصارت له حياة الى الابد. الدينونة على هذا الوضع تقع على من؟ الرب يعلم. عشان كده لو ما لقيتش شعب مسيحي يهتم أن يثبت في المسيح، في الشعب مسيحي بيفتح كتاب مقدس كل يوم، ده لو في كتاب مقدس في البيت، ويقعد يتغذى على حياة المسيح، تستغربش، لأن أصلا اللي ابتدع الفكر ده كان قصده يبعد الناس عن المسيح مش يقربهم من المسيح، وده اللي حصل. بقى عندي شعب مش شاعر ان محتاج يقعد قدام كلمة ولا انه يتغذى على حاجة، شعب عايش مشيئته، عايش فكره، عايش العالم بكل ما فيه والشر بكل ما فيه، لكنه مطمئن انه هيروح يمارس ممارسة معينة فيثبت في الرب والرب يثبت فيه الى الابد. الروح هو الذي يحيي، رب بيكرر الكلام نفس المعنى. أما الجسد فلا يفيد شيء، الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. ولكن منكم قوم لا يؤمنون. رب عايز يقول معلش أنا قلت كلام للناس لخبط فيكم ناس. ليه الناس اللي اتلخبطت في التلاميذ دول؟ لأن هم برضو إيمانهم ما كانش إيمان حقيقي. يعني واحد يقول لك كده أنت خدت التلاميذ في الرجلين، يعني أنت بتكلم الناس بتوع المجمع بكلام صعب فالتلاميذ تعبت. رب يقول لهم لا أنا مش بعمل حاجة عشوائية، لكن أنا برضو قاصد أن اللي يسمع الكلام ده ويتهز أن إيمانه مش حقيقي برضو، رغم أن هم تلاميذ يعني حبوا الرب الفترة مشي وراه، لكن يعني أن اتهزيت لما لقيتني بقول الكلام ده لليهود، ده معناها أن أنت برضو إيمانك مش ثابت. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلم، فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أب. في ناس كانت مشت وانتسبت إليه وصارت تلاميذ للرب لأنهم معجبين بالكلام، لأنهم معجبين بالآيات والعجائب، لأنهم شافوا فيه يعني حاجات حلوة لكن لم يكتذبوا من الآب. دي قصة تانية. فالناس دي لما لقوا الرب بيقول كلام صعب ومش بيقول الكلام المريح اللي هم متعودين عليه اتهزوا. فالرب قال لهم أنا قاصد يعني برضو رغم أن ده يبدو سايد إفكت يعني أو عرض جانبي أن الرب بيكلم ناس فناس تانية تعبت، بس الرب مش كده. الرب ما ينفعش يعمل حاجة فحاجة تانية تبوظ. لا، الرب قاصد أن أنا أقول الكلام الصعب للناس دي فناس تانية تتعب. أنت وأنت بتتعب كده أنا عاوز أقولك أنت برضو تهزيت، لأنك إذا أنت مش واثق فيا 100%. أنت لو مكتذب من الآب ليا ولقيتني بقول كلام صعب مش هتتهز، هتيجي تقول لي أنا مش فاهم، اللي هي يبدو أنها أصعب حاجة في الدنيا. يعني أصعب حاجة في الدنيا، يعني الواحد بيكتشف أن أصعب حاجة في الدنيا أن الإنسان يجي يقول أنا مش فاهم. لكن معنى أنك أقول كلام صعب فأنت تتهزي بقى أنت مش مصدقني قوي برضو، يبقى أنت عندك نسبة من الشك أن أنا ممكن أجي في وقت أقول كلام تاني مش ما يعجبكش. يبقى أنت عجبك حاجات وما عجبكش حاجات. إذن أنت مش من الذين اكتذبوا من الآب. بصوا حصاد الإصحاح الجميل الرائع ده، إحصاص دسم جدا، إصحاح دسم. الحصاد إيه؟ بيقول من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. ناهيك بقى عن اليهود اللي هم أصلا ابتدوا بعد الكلام ده يدبروا لقتله، والجموع اللي سابته مشيت. لكن حتى جزء من الناس اللي كانوا محسوبين تلاميذ، يعني في نسبة من المحبة للرب ونسبة من الإعجاب به ونسبة من التعلق بشخصه، لكن حتى دول فيهم ناس لا، قالوا احنا كده اتصدمنا في حاجات ما كناش متوقعينها، الشخص ده بيقول كلام غريب. فرب قال لهم معلش، ما هو يعني انت يعني اعجبت بي وكل حاجة، بس انت مش واخد برضو حاجة من الله. يعني لا، انت معجب بجانب في شخصي بس انت ما شفت جانب تاني، وانا بتكلم مع اليهود انت تهزيت. فرجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء لم يعودوا يمشون معه. هل يسوع ندم؟ هل يسوع يعني نادى عليهم قال لهم طب هقول لكم كلام تاني اسهل شوية من ده؟ فقال يسوع اللي فضل معه مين؟ الاثني عشر. يبقى القصة ابتدت بخمس تلاف رجل ما عدا النساء والاولاد ماشيين مع الرب، ومعجزة ضخمة بتحصل وصفصفت في الآخر على هم الاثناشر. يعني هم برضو الاثناشر في الآخر، وكمان دول رب يعني عاوز يقولهم انتوا ما تهزتوش من كل الكلام اللي انا قلته ده يعني. فقال يسوع للاثني عشر لعلكم انتم ايضا تردون ان تمضوا. دي وداعة يسوع اللي بيواجهني بالحق الحق وبيقول لي لو عاوز تمشي، لو مش عاجبك الكلام، لو يعني شايف لك اي شوفة تانية، انت ارادتك ليها مطلق الحرية يعني. فقال يسوع للاثني عشر لعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. فاجابوا سمعان. ليه بقى سمعان؟ لانه هو اللي واخد اعلان من الله، فمكتذب من الاب. هل سمعان بطرس فاهم اللي احنا قلناه ده في صح ستة؟ مش لازم اكون فاهم، بس انا لا شك ولا تعب ولا خاف ولا اي حاجة، هفهم. لو مش فاهم هفهم. لكن يعني على فكرة مؤمنين كتير وقديسين كتير في العهد القديم وفي العهد الجديد عاشوا يأكلوا الرب يسوع وهم ما يعرفوش الاسم ده، ما يعرفوش كلمة يأكلوا دي اصلا. يعني انا اعتقد ان إيليا كل يسوع، إليشع كل يسوع، إليشع ظهرت في حياته صفات الرب يسوع كلها، يعني الوداعة والمحبة الشخص اللي كان نموذج او صورة للرب يسوع. دانيال كل الرب يسوع، بس انت لو جيت قلته انت بتاكل وتشرب ما يفهمش الكلام، كلام صعب. بس الناس دي قعدت امام الله كلت وشربت، تغذت على الاعلان اللي بيجي لها، النور اللي بيجي لها، فظهرت فيهم حياة يسوع حتى من قبل ما يسوع يتجسد. يعني قبل ما يسوع يتجسد تجسد في قديسي في العهد القديم كتير قوي. القديسين عاشوا في العهد الجديد أمام الرب يسوع، كانوا بيصحوا كل يوم يقعدوا ويتغذوا وظهرت صفاته في حياتهم، وهم ما يعرفوش إن ده اسمه أكل الرب وشرب. يعني مش لازم، يعني ما حدش يفتكر إن الكلام ده لازم نقوله لكل الناس. يعني يا ما ناس، إبراهيم كل، أخنوخ كل، ازاي الناس دي قدرت تعيش مع الرب عشرات السنين؟ كانوا بيتغذوا على ايه؟ لو سألتني ابراهيم اتغذى على ايه؟ لا عنده ابن ولا عنده حاجة وعايش في خيام كل عمره. ايه الغذاء اللي الناس دي كانت بتلاقي فيه الطاقة للاستمرار؟ الناس دي كانت بتاكل وبتشرب بالحق. الكلمة اللي كانت بتجيلهم من الرب كانت كفيلة انها تديهم حياة ابدية. دي حياة ابدية، الناس دي عاشت حياة ابدية. اخنوخ ازاي صار مع الله لغاية ما لم يوجد؟ كان بياكل ايه؟ اخنوخ بياكل يسوع، بيشرب دمه من قبل ما يسوع اصلا يبقى ليه جسد ودم، بياكل الكلمة اللي الرب كان عايش فيها، اللي الرب جه جسدها في يوم من الايام بجسده. الكلمة دي موجودة من لقديس العهد القديم. كل كلمة، كل نبوة، كل فكر الرب كان بيتكلم بيه مع الناس دي كان هو الغذاء اللي هم بيتغذوا بيه كل حياته، وهو نفسه غذايا النهاردة في العهد الجديد. مفيش اي تغيير. اللي كان قديس العهد القديم بيتغذوا عليه من قبل ما يتجسد هو نفسه اللي انا بتغذى عليه النهاردة بعد ما تجسد في جسد ودم فقط. ده الفرق الوحيد، عشان كده ذكر الجسد والدم في العهد الجديد. اجابه بطرس: يا رب الى من نذهب؟ كلام الحياة الابدية عندك. نفس اللي الرب كان يقصده، ان الكلام اللي بكلمكم بيه هو حياة. فهو بطرس فهم، قال له الكلام اللي هو حياة ده عندك انت بس، مش عند اي حد تاني. مفيش حد تاني عنده كلام اقدر اعيش بيه. ما اقدرش اخد كلام بوزة مثلا اعيش بيه، او كلام اي حد في الدنيا مهما قال كلام حلو اعيش بيه. في كلام واحد بس وحياة واحدة بس ختمها الآب، حط فيها قوة الروح القدس. قال على مدار الأيام والأجيال اللي يقرأ الكلمة دي الحياة التي فيها تسري فيه. ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. في الأناجيل الثانية الرب قال له أن أنت توباك يا سمعان دما ولحما لم يعلن لك، لكن هنا لأن يوحنا مركز على الرب نفسه مش مركز على الحدث فما ذكرش الحتة دي. أجابهم يسوع: أليس إني اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ إيه معنى الكلمة اللي الرب قالها؟ الرب عاوز يقول له إنك أنت ما تهزتش يا بطرس، وإنك أنت عندك الإعلان دوت إن أنا الكلام الحياة الأبدية عندي، وإن أنا المسيح ابن الله الحي، ده لإني أنا اخترتك. لا لا حد يفتكر إن بطرس أحسن من كل الناس اللي كانت واقفة في المشهد ده، يعني بطرس ده غير كل الألاف دي يعني. لا، بطرس هو زي الألاف دي، وكان ممكن يكون واحد منهم ببساطة شديدة، لكن يسوع بيدي البعد الحقيقي اللي لازم نفهمه. أليس إني أنا اخترتكم؟ لأن في كلمة جت من الله في يوم من الأيام للناس دي، في دعوة من الله للناس دي، في حاجة لمست حياة الله، فالناس دي واقفة دلوقتي، ثابتة دلوقتي، ما تهزتش، ما وقعتش، ما رجعتش لورا، لأن في دعوة. ما بقولش إنهم فاهمين كل حاجة، أكيد بطرس لآخر يوم في عمره كان بيتعلم وبيفهم. على فكرة بطرس كان بيفهم كلام الرب اللي احنا دلوقتي قاعدين قدامه، هو كان بيفهمه لآخر يوم في حياته. تن الكلام اللي احنا بنقراه قدامنا دلوقتي يتردد في اذهانهم، وكل يوم كانوا بيفهموه اكتر وبيفهموا العمق اللي فيه اكتر لاخر يوم في عمره. وسيظل هذا الكلام فيه روح وحياة لكل من يريد ان يتغذى في برية هذا العالم. هذا هو الاكل الوحيد، الطعام الوحيد، حياة الرب يسوع جسده الذي سلك به في هذه الارض وبذله لاجلنا في النهاية. ده مادة الطعام الوحيد، نفسه التي عاش بها وأرضى بها الله، هي دي النفس اللي تظل المخزون اللي بنغترف منه ونأكل منه في كل يوم لآخر يوم في عمر. ما عندناش حاجة تانية. هل معنى كلامنا، نقول كلمة نختم بيها بقى، هل معنى كلامنا ان احنا عاوزين نغير ايمان البعض، ولا في بال اي حد فينا ان احنا نغير ايمان اي حد؟ اللي مؤمن بالتحول والمؤمن مش بالتحول، كله يظل كما هو. احنا مش عاوزين نغير ايمان ناس ولا نقول على ايمان ناس اي حاجة. كل واحد يتنه في إيمانه وفي كنيسته، اعمل اللي انت مصدقه واللي انت تربيت عليه. حاجة واحدة بس عاوز أقولها لك، الحياة موجودة في شخص الرب يسوع وفي كلمته اللي اتكلم بيها الروح والحياة. أي ممارسة أنت بتمارسها أيا كان شكلها وأيا كان إيمانك بها، مش عاوزين نهز هذا الإيمان، لكن ما يقوله الرب، أنا شغلتي أقول ما يقوله الرب في هذا الجزء، ما يقوله الكتاب المقدس، أن الحياة في شخص المسيح ده الطعام الوحيد اللي الآب ختمه ليك، ده القوة اللي الروح القدس بيتحرك عليها، لا يتحرك إلا على جسد الرب ودمه، يعني لا يتحرك إلا على حياة الرب اللي عاشها وكلماته اللي نطق بيها. هل أنت كل يوم بتقعد قدام الرب بتأكل من هذا الطعام، بتعيش بهذا الطعام؟ أنت عايش الحياة التي كانت في المسيح، أنت بتتحد بحياته، بتتحد بسلوكه، فكر الرب بقوة الروح القدس بيبقى فكرك، نظرتك للعالم اللي أنت عايشه كل يوم هي نفس نظرة الرب لهذا العالم. لو ده بيحصل هنيئا لك، وده اللي نفسنا يحصل مع كل الناس أيا كانت كنيستهم أو إيمانهم أو اعتقادهم، ده ما بيفرقش في أي حاجة. وتغيير المعتقد لا يعني ان انا فهمت اي حاجة، وهذا عمره ما هيكون هدف او مقصد ان احنا نقول فلان ايمانه صح وفلان ايمانه غلط. كل واحد يتنيه في مكانه، بيعمل اللي هو بيعمله ومصدق اللي هو مصدقه. السؤال بس، وانا مصدق اللي انا مصدقه، بمارس اللي انا بمارسه، لو ملياش شركة مع شخص الرب كل يوم وحياته بتسري فيها كل يوم، انت في خطر أيا كانت الممارسة التي تمارسها وبأي شكل وبأي معتقد. لكن احنا شغلتنا نقول بس هو الرب يقصد ايه بالكلام اللي اتقال، وبنشرح الكلام اللي اتقال على قد النور اللي الرب بيديهولنا، ده دورنا فقط. لكن احنا لا نقصد ان ندين احد او نغير من ايمان احد او نقول ان احد افضل من احد في ايمانه. في النهاية هي ايمانات وممارسات، يعني في الآخر لا تعطي للإنسان أي شيء لو ما كانش ليا تغذي حقيقي على روح الرب وكلامه كل يوم. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، الروح هو الذي يحيي. هل لك علاقة بهذا الروح الذي يحيي؟ هذا الروح لا يتحرك إلا على حياة الرب اللي عاش على الأرض، فيش أي مادة تانية للغذاء. ده اللي تغذى عليه قديس العهد القديم حتى قبل أن يتجسد الرب، ومؤمني العهد الجديد، وده ما عندناش أي حاجة نتغذى عليها إلا هذا الأمر. ده الطعام اللي ختمه الآب، ده الطعام اللي أرسله الآب إلى الأرض، من يأكله يحيى به. دورش على أي سند في الحياة، على أي قوة في الحياة، على أي نعمة، على أي معونة وانت عايش في الأرض إلا من خلال هذا الطعام. هذا الطعام يعطيك القوة اللازمة، يعطيك شخص حي جه عاش على أرضنا بالجسد والدم، ثم صعد وجلس عن يمين الآب في الأعالي، مازال ساهر على هذه الكلمة يجريها كل يوم. بتقعد قدام هذه الكلمة، قدام هذا الشخص، الروح القدس بيلمسك، بيغيرك، بيشجعك، بيقويك، بيقدسك. هذا هو أكل الرب وشربه. آمين. احنا كده خدنا وقت طويل بس كان لازم نخلص الإصحاح. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. ينفع أن يقول على يهوذا شيطان أو بين شيطان؟ يعني هل في فرق في يعني الإنسان أحيانا بيتحد قوي بالشيطان وبفكره لدرجة أنه هو بيبقى شيطان، يعني ينفع تقول عليه شيطان؟ يعني أحيانا بيبقى مصاب من الشيطان، وأحيانا بيبقى متبني الشيطان قوي ومتبني فكره ومتبني أسلوبه لدرجة أنك يعني زي ما بنقول ان الانسان ممكن يتحد بالله قوي لدرجه انك يعني الله من خلاله يتكلم ومن خلاله يعمل اعماله. الانسان بيتحد احيانا بروح الشر لدرجه انها يعني بينفذ فكر الشيطان يعني. فممكن في الحاله دي تقول عليه شيطان يعني لما مات الغني رفع عينه وهو في الهويه، لان الغني عاش، مات الغني ودفن ورفع عينيه وهو في الهوية، لأنه هو عاش في الجسد أكتر، يعني لأنه هو جسد أكتر، فبيتكلم أنه هو مات ودفن، دي نهايته، لأنه هو في الجسد أكتر. ورفع عينيه بعد كده وقف لوي لما اتكلم على العذر حملته الملائكة ما يقولش دفن دي. فهل العذر لما مات ما كانش فيه جسد بيدفن؟ بيدفن بس لان العذر عايش في الروح اكتر فاتكلم عنه باعتباره روح فيقول حملته الملائكة. يعني رغم انه قال على الغني انه دفن طب ما برضو العذر دفن بس ما يقولش ان العذر دفن كما لو ان العذر ما كانش فيه جسد. العذر روح يعني العذر لما مات حملته الملائكة لكن الغني لما مات دفن مع ان هما الاثنين دفنوا. بس شوف الفكر الكتابي عايز يقولك الغني ده كان عايش في الجسد يعني الجسد ده اهم حاجة عنده لما مات اندفن يعني اندفن بطموحاته بكل حاجة فيه لكن العذر عايش في الروح فلما مات كمل ما فيش حاجة اندفنت. طب هي الطموح بتاعتك في الارض في الجسد بتعوق ان انت تعيش في الروح ولا دي حاجة مطلوبة منك وبعدين انت بتبدأ تنمي بقى روحك يعني هما مفصولين ولا هما ماشيين مع بعض؟ لا مش مفصولين يعني اكيد انت في الجسد ليه اهتماماته وبتفكري في مستقبلك وبتجهزي له كل حاجه ده ما يتعارضش مع اني برضو في نفس الوقت انا فاهمه ان انا روح وان الامور الجسديه دي في اي لحظه ممكن تخلص وروحي هي الباقيه يا روحي هي المستمره للابد بس كنت انا بهتم للجسد اظبط اموره وهو شيء اصلا مؤقت فبالاولى روحي اللي هي اصلا حتى لو جسدي ده انتهى انا عايشة للابد المفروض اكون بهتم بيه وبظبط اموره برضو في علاقته بالراح لازم يبقى بياخد اهتمام اضعاف ما انا بدي للجسد مش معنى كده انا ما اديش للجسد لا يعني بدي للجسد على قد زي ما تقولي حاجات ما انا مضطرة ليها في فوق امور لازم اختارها ماشي هندي للجسد كل الاهتمام بتاعه بس بالاولى كمان بقى اذا كنت هدي للاهتمام ده طب ما انا روحي ليها ابديه يعني الغني كان عايش للامور الجسد قوي فوجئ في لحظه انه لما مات انه رفع عينه في الهويه طب يعني روحه هي اللي عاشت واستمرت في الهويه جسده دفن لكن روحه عاشت للعذاب بعد كده طب يبقى انا بالاولى ادي لروحي الاهتمام اضعاف ما بديه للجسد يعني. طب لو انا مثلا قدامي وقت وقدامي ان انا اختيارين يا ذاكر يا مثلا اصلي او اعمل حاجة تنمي روحي بحس ان انا لا مذاكرتي عشان ده الحاجة اللي هتخلي ليها قيمة في المجتمع ده عشان تكمل بالطموحات اللي عندها او كده وبرجع اقول الروح دي ممكن في اي وقت تاني او بلاقي ان انا الوقت بيجري يعني انا عدى مني قد ايه اكتشفت ان انا اصلا ما هو دي بقى الخدع اللي ابليس بيخدعنا بيها يعني هو بيقول لك اهتمي بكذا انت مطلوب كذا منك وبتاع بس هو مش بيبقى اصلا انا اهتم لاجل مصلحتي فقط لكن هو عايز يبعد نظرك عن الروح دي يعني مش بعد شويه يقول لك طب بقى نصلي دلوقتي لا هتفاجئ ان هو عايزك تهتمي كده ويضيع الوقت وفجاه تبص تلاقي السنين عدت وانا ما اديتش الاهتمام للروح فانا بقى مش بنقول نهمل الجسد بس هو مش محتاج كل وقتي ومش كل طاقتي اكيد في وقت وطاقه لامور الله يعني. حته تانية برضو الحته دي لما الرب اتكلم مع ادم قبل السقوط قال له يوم تاكل من الشجره موتا تموت مين اللي مات يوم ما اكل من الشجره روح اذا هو بيكلمه ما بيقولش روحك تموت بيقول له انت يوم ما تاكل من الشجره انت موتا تموت اذا هو بيتكلمه باعتباره روح بعد السقوط قال له انك هترجع للارض لانك تراب مين التراب روحه ولا جسده لا جسد. لانه بعد السقوط روحه ماتت فاصبح الجزء الاكبر فيه هو الجسد فبيتكلمه باعتباره جسد بيقول له انت تراب